بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، بعدما بين رحمه الله تعالى شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الوسطية بفصل أطال فيه النفس فيما يتعلق به موقف من الصحابة ومنهج أهل السنة والجماعة في ذلك، وبيان ما يتعلق به المخالفين من الروافض والنواصب، عقد فصلا فيما يتعلق به التصديق بالكرامات، كرامات الأولياء وما يجري الله على أيديه من خوارق العادات، وأشار بذلك إلى الرد على من ينفي وقوع الكرامات من المعتزلة ومن نحوهم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. ومن أصول أهل السنة، عرفنا أن أصول جمع أصل، وأن تعبير المصنف رحمه الله تعالى كغيره إذا عبر به أصول أهل السنة والجماعة، المراد أن من خالف في هذا الأصل يعتبر مبتدعا، هو كذلك. لذلك يحكم أهل السنة والجماعة بتبديع من أنكر الكرامات، فمن أنكر كرامات الأولياء بشرطه الآتي ذكره فيما بينه المصنف رحمه الله تعالى وكذلك الشارح يعتبر مبتدعا، وهكذا في سائر الأصول التي يذكرها أهل السنة والجماعة في كتب المعتقد. فالمخالف الأصل لا يخلو من أمرين: إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون مبتدعا. وأما أنه يخالف بأصل ويعتبر من أهل السنة والجماعة، هذا لا وجود له البتة، لا نظير له البتة. ولذلك من حرف الصفات فهو مبتدع على أقل أحواله، حينئذ لا يمكن أن يقال بأن من حرف الصفات يعتبر من أهل السنة والجماعة. ولذلك الأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة قاطبة مطلقا دون تفصيل، لأن من وقع في بدعة فالأصل يحكم عليه بكونه ماذا؟ مبتدعا، فلا يفصل فيه، يقال معنا في كذا ومخالف مع كذا، وإلا صار ماذا؟ صار هذا الحكم عام في كل مبتدع، ولا يصح أن يقال بفرقة مبتدعة أو ضالة ويحكم عليها بالضلال والبدعة إلا إذا خالفت مطلقا في كل صغيرة وكبيرة، هذا لا قائل به، وإنما يكون عندهم موافقة وعندهم كذلك مخالفة، فإذا خالفوا حكمنا عليهم بالمخالفة. ولذلك قد يكون مسلم الشخص مسلما ومنتميا للإسلام ويأتي بالإسلام بحذافيره ويقع في ناقض واحد، ما حكمه؟ نقول آمن بكذا وكفر بكذا، أو نقول هذا كافر مرتد، نقول هذا كافر مرتد، إذن أين التفصيل؟ كذلك ما يتعلق بالبدعة، لا فرق بين الكفر والبدعة في هذا المقام، فمن وقع في ناقض حكمنا بماذا؟ بكفر على الأصل، إذن لم يكن ثم عذر في مسألة التي قد يقال فيها ماذا؟ فيها تفصيل كالمسألة الخفية. وكذلك ما يتعلق بالبدعة، وهذا الذي أثر عن السلف، من قال لفظي بالقرآن بدعوه مباشرة ولا يفصل فيه هو محدث وكذا إلى آخره، وإنما يقال فيه ماذا؟ مبتدع، وهذا الأصل الذي يطرد عند السلف. فقوله من أصول أهل السنة أراد أن يبين أن من أنكر الكرامات حينئذ يكون مبتدعا. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق. تصديق هذا مبتدا مؤخر، ومن أصول هذا خبر مقدم، تصديق بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة. من أصول أهل السنة تارة يعبر به أهل السنة، وتارة يعبر بأهل السنة واو الجماعة، أهل السنة، وتارة يقال أهل السنة واو الجماعة. وأما القول بأنه إذا قيل أهل السنة شمل الأشاعرة، أو قد يشمل أحيانا الرافضة، أو أن أهل السنة والجماعة الصلاح هذا له استعمالان، تارة يطلق ويراد به مقابلة الرافضة، وتارة يطلق ويراد يدخل فيه يختص بأهل الحديث والأثر، هذا استعمال حادث أو هذا تفصيل حادث لا يعرف عن السابقين، أن يقال أهل السنة والجماعة فيدخل جميع الفرق الذين خالفوا الرافضة، هذا ليس بصواب، ليس بصحة، لأن الصلاحنا هذا صلاح له مدلوله، بمعنى أنه إذا قيل أهل السنة يعني من اجتمع، كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل القادم، أنه إذا قيل أهل السنة أي المتمسكون بالسنة واجتمعوا عليها، ولا شك أن المعتزلة ليسوا متمسكين بالسنة، ليسوا متمسكين لا بالسنة ولا بالقرآن، ليسوا متمسكين أصلا بالإسلام، وكذلك ما يتعلق بسائر الفرق. فالقول بأنه قد يستعمل لفظ أهل السنة والجماعة مقابلا للرافضة هذا قول وصلاح عند المتأخرين، ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه كثير، لكن ليس له سلف في هذه المسألة. قالوا: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديه من خوارق العادات. في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني ثم متعلقات للكرامة تختلف من علم، من مكاشفة، من قدرة، من تأثير كما سيأتي في الأمثلة. قوله التصديق بكرامات الأولياء، قال الشارح أي من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات أوليائه، تصديق بكرامات أوليائه كما دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم. إذن إجماع، إجماع دلالة الكتاب والسنة مع الإجماع، مع الإجماع. إذن لا خلاف بين السلف في إثبات الكرامات. وأما إنكار المعتزلة لكون قد تلتبس بالمعجزة فيلتبس حينئذ النبي بغيره، هذا إراد باطل لا أصل له، لأن النبي أو الرسول إنما يأتي بمعجزة أو بآية مع ادعاء النبوة والرسالة، وأما غيره فلا يكون كذلك. ثم ينظر في حاله، ليس كل من ادعى كرامة أو ادعى آية حينئذ يصدق في كونه نبيا أو رسولا، بمعنى أنه لا ينظر في ذات الآية أو المعجزة دون نظر فيه في حاله، وإنما ينظر فيما أتى به إلى آخره. فهذا الإراد من أجل، فهذا إراد، إراد المعتزلة، فعليه أنكر المعجزات، قال هذا مخالف أول للكتاب ومخالف للسنة ومخالف لإجماع الصحابة. قال كما دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وإنما أنكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم بتلك الحجة السقيمة التي أوردوها في اشتباه النبي بغيره. قال والكرامة هو ما يجري الله على أيدي أوليائه من المؤمنين من خوارق العادات، ثم ما يكون من السنن التي أجراها الله تعالى على عادة معينة، حينئذ خرقها يكون بماذا؟ بإجرائها على غير ما اعتاده الناس، بغير ما اعتاده الناس كما سيأتي به في الأمثلة. كما جرى لأسيد بن حضير في نزول الظلة عليه بالليل فيها مثل السرج، يعني ظلة شيء أظله نزل عليه كبياض كالغمامة، هذا مخالف للعادة أن ينظر الإنسان فوق رأسه فإذا به سحابة قرب رأسه، هذا مخالف للعادة أو لا مخالف للعادة؟ إذن هذا خرق للعادات، ليس معتادا أن يرى الناس أو يرى الإنسان شيئا فوق رأسه مباشرة ويكون كالسحابة، نزل السحابة أو يكون ملكا أو شيئا من ذلك، هذا لا يكون فيه في العادات، والله عز وجل قادر على ذلك، لكنه جعله آية لتقوية إيمان من ذكر. قال والكرامة هو ما يجري الله على أيدي أوليائه من المؤمنين، هذا قيد، أوليائه من المؤمنين، فالساحر والكاهن والعراف والرمال كل هؤلاء خرجوا، فلا يسمى ما يجري على أيديهم ماذا؟ لا يسمى كرامات، بل لابد من ماذا؟ لابد من أن يكون مؤمنا. قول من أوليائه، هذا المراد به الاحتراز عن الأنبياء إذا فرقنا بين الكرامة والآية. كما جرى لأسيد بن حضير في نزول الظلة عليه بالليل فيها مثل السرج، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال تلك الملائكة نزلت لسماع قراءتك، تلك الملائكة نزلت لسماع قراءتك، فرأى الملائكة لا على الوجه الحقيقي وإنما رأهم ماذا؟ كالظلة. هذا خارق العادة أو لا خارق العادة؟ لأن الأصل في المؤمن أن لا يرى الملائكة، هذا الأصل، فإذا أري الملائكة حينئذ صار ماذا؟ صار خارقا للعادة. قال ومثل ما جرى لسعد ابن أبي وقاص القادسية ومرورهم على الماء بجنوده، يمشي على الماء، هذا خارق العادة أو لا خارق للعادة؟ يمشي على الماء، إذن الأصل يمشي على البر على الأرض، فإذا مشى على الماء حينئذ ماذا؟ إذا مكنه الله عز وجل أن يمشي على الماء حينئذ يكون ماذا؟ يكون كرامة. والساحر قد يمشي على الماء، لكن الفرق ماذا؟ أن هذا مؤمن وهذا كافر، ولذلك ينظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه إنما جرت على يد مؤمن، فالنظر في حاله هذا يميز بين الكرامة وبين ماذا؟ وبين الشعوذة ونحو ذلك. فالساحر قد يمشي، قد يطير في الهواء، حينئذ نقول لا نقول بأن هذا كرامة وكافر، إنما الكرامة تكون على يد مؤمن، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مؤمنا، ولا يكون كذلك كما سيأتي إلا ببيان حقيقة الولي. من هو الولي؟ المتبع للكتاب والسنة. ولذلك كما قال الشافعي وغير واحد أنك لو رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء لا تحكم بأنه ماذا؟ بأنه ولي، حتى تعرضه على كتاب والسنة، على تمسك بالكتاب والسنة. قال ومثل ما جرى لسعد بن أبي وقاص القادسية مرورهم على الماء بجنودهم، وقد جرى قبل ذلك نحو العلاء بن الحضرم. هذه أمثلة لبيان حقيقة إجراء الباري جل وعلا الأمور وتكون خرقا للعادات، تكون خرقا للعادات بمعنى ماذا؟ أن تكون العادة التي ألفها الناس أو خلق عليها الناس أو مكن عليها البشر حينئذ تخالف، كالمشي على الماء. الأصل الإنسان لا يمشي على الماء، قد يمشي بواسطة نعم، لكن هكذا برجليه، هذا الأصل ماذا؟ مخالف للعادة. قوله من خوارق العادات إلى آخره، أي أنها خرقت العادة، يعني جاءت على خلافها. يعني خرق العادة ليس من خرق المسمار، لا، إنما المراد به ماذا؟ جرت على خلاف العادة، خالفتها، هذه صار ماذا؟ صار مخالفة. أنها خرقت العادة وخالفت مقتضاها، هذا المراد به خرق العادة، أنها جرت على وفق، هذا الوفق مخالف لما اشتهر، وجاءت على خلاف مألوف الآدميين، على مألوف الآدميين، كإحياء ميت وانفجار الماء من بين الأصابع. حينئذ هذا عم ماذا؟ ما يتعلق به بالأنبياء، ما يتعلق به، لأن الأنبياء إنما يأتون بماذا؟ يأتون بما هو مخالف للعادات، كانشقاق القمر، وكذلك إحياء الموتى، وكذلك كون الماء ينبع بين الأصبع، هذا نقول كله خارق للعادة، لكن مع دعوة النبوة والرسالة صار ماذا؟ صارت آية، وما يتعلق بما هو دون ذلك صارت كرامة. قوله في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، أي أن الكرامة تنقسم إلى أقسام، تنقسم إلى أقسام، يعني هي أنواع، هي أنواع باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يحصل به الخرق، باعتبار ما يحصل به الخرق. منها ما يكون في الكشف والعلم، يعني يتعلق بالعلوم، ومنها ما يكون في القدرة والتأثير. فما كان من باب العلم والكشف فتارة، أمثلة يعني، فتارة يسمع ما لا يسمعه غيره، يسمع شيئا لا يسمعه غيره، لكن بالشرط المتقدم، قال أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، ويسمى كشفا، ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات. فالسماع مخاطبات، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفات، هذا كله باعتبار النوع، يعني تارة يرى شيئا لا يراه غيره، تارة يسمع شيئا لا يراه غيره، تارة يعلم شيئا لا يعلمه غيره. فحينئذ تنوعت المكاشفات والمشاهدات بهذا الاعتبار. قال ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي كشف له عنه وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره، فحصل لقلبه من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه الله به. فمن باب الكشف والعلم، أراد أن يمثل هذه المكاشفات والمشاهدات، فمن باب الكشف والعلم للأنبياء عليهم السلام إخبار نبينا عن أخبار الأنبياء المتقدمين وأممهم، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمن سبق، من الذي أطلعه؟ الله عز وجل. إذن الأصل في الإنسان أنه ماذا؟ أنه لا يخبر إلا عما يدركه، أما شيء يكون ماضيا قبل أعوام، قبل سنين، قبل قرون، أصل عدم علم به، فإذا أخبر به حينئذ لابد من واسطة، من الذي أطلعه على ذلك؟ الله عز وجل، فسماه المصنف رحمه تعالى مكاشفات. قال كإخبار نبينا عن أخبار الأنبياء المتقدمين وأممه، وكذلك عن الأمور المستقبلة بما يقع من أشراط الساعة كبرى أو صغرى وما يتعلق بالغيبيات، عن الأمور المستقبلة كمملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم وقتال الترك ونحو ذلك مما لا يحصى. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة أو عما يقع في المستقبل لأمته حينئذ هذا يعتبر من المكاشفات. قال وأما القدرة والتأثير فكانشقاق القمر، يعني شيء يتأثر من جبل أو قمر أو شمس أو نحو ذلك، ورد الشمس ليوشع ابن نون وإسرائه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة، وقد كانت المسافة تقضى في 3 أشهر، هذا كله يعتبر من القدرة والتأثير، ونبع الماء بين أصابعه غير مرة، إلى غير ذلك مما لا يحصى، مما لا يحصى، هذا يتعلق بالقدرة والتأثير، والأول الإخبار يتعلق بماذا؟ بالعلم والكشف. قال وأما الخوارق لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم، مثل قول عمر في قصة سارية الصحة، ومثل إخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، قيل عمر بن عبد العزيز، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام. وأما من باب القدرة والتأثير، من باب القدرة والتأثير، فمثل قصة الذي عنده علم من الكتاب وقصة أهل الكهف وقصة مريم ونحو ذلك، انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة بنفس أوسع في كتاب الفرقان وليرجع إليه. قال: وشرط كون الخارق كرامة أن يكون من جرى على يديه صالح متبع للسنة، للفرق بين ماذا؟ بين ما يجري على يد الساحر ونحوه وبين ما يجري على يد المؤمن، فيفرق بين الكرامة والشعوذة. حينئذ الساحر قد يحصل منه ما يحصل من المؤمن، يعني هي عينها، هذا نسميه كرامة لكونه يمشي على الماء وهذا يكون ساحرا، الفرق بينهما أن هذا مؤمن وهذا كافر، ونسمي هذا كرامة ولا نسمي هذه كرامة. قال رحمه الله تعالى: أن يكون من جرى على يديه صالح متبع للسنة، متبع لي للسنة. فمن ادعى محبة الله وولايته ولم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فليس من أوليائه، بل من أعدائه وأولياء شيطانه، أولياء الشيطان، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن بهذا القيد لا يمكن أن يحصل ماذا؟ أن يحصل اللبس بين ما يجري على يد الساحر والكافر ونحوهم وبين ما يجري على النبي والولي، هل يحصل اللبس؟ لن يحصل اللبس. ولذلك ننظر إلى الآية ذاتها مع حال الشخص، وننظر في حال من حيث الاتباع وعدم الاتباع، فحصل الفرقان حينئذ بين الكرامة وبين الشعوذة. قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله تعالى بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعوا المحبة بمعنى ماذا؟ أنهم أحبوا الله تعالى، وكل مسلم يدعي ماذا؟ أنه محب الله تعالى، لكن لابد من دليل، والدليل هو الاتباع، دليل هو الاتباع، أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن والظاهر قولا وعملا واعتقادا. وأما إذا لم يكن متبعا حينئذ إما أن يدل على انتفاء المحبة من أصلها فهذا هو الكفر بعينه، وإما أن يدل على نقصانها، وإما أن يدل على نقصان، فزوال الاتباع زوال المحبة من أصلها، ونقصان الاتباع نقصان للمحبة، فليس كلما نقص الاتباع حينئذ زالت المحبة من أصلها، لا، إنما يكون ماذا؟ يكون بناقض، لأن المحبة هنا قد تفسر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأنها توحيد، بمعنى أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالمحبة، فإذا زالت المحبة من القلب زال التوحيد، وإذا زال التوحيد فليس ثم إلا الكفر، حينئذ يكون كافرا، فزوال المحبة من القلب هي الكفر بعينه، إن وجد أصلها فهو مسلم، لكن قد تزيد وقد تنقص، لأن تكون مرادفة للإيمان. قال: ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله. إذن هذا محل إجماع بين السلف أنه لا ينظر إلى ذات الخارق، لا ينظر إلى ذات الخارق، حصل على يديه كذا وفعل كذا إلى خيره، قل لا، لو فعل ما فعل هذا لا يدل على أنه ولي لله تعالى، بل لا يدل على أنه ماذا؟ على أنه مسلم، قد يكون كافر نصرانيا وهو ساحر ويمشي على الماء ويطير في الهواء، دل على أنه مسلم؟ الجواب لا. إذن هذه الخوارق بذاتها لا تدل على أنه مسلم فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، وهذا محل وفاق كما ذكر غير واحد، وهذا نص عن الشافعي وغيره. قال: ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي أم لا، يعني الاتباع. فولي الله هو المؤمن التقي، هو المؤمن المتقي، هذا هو الولي الذي جمع بين الوصفين مؤمن وتقي، جمع بين الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى، الإيمان ثبت له به الإسلام والإيمان، والتقوى حينئذ طاعة الله تعالى بامتثال المأمور واجتناب المحظور، وكلما كمل في ولايته كمل في إيمانه، أو كلما كمل في إيمانه كمل في ولايته، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم عرف من هم أولياء الله تعالى، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الوصفين الإيمان والتقوى. مفهوم المخالفة أن من لم يكن مؤمنا ولم يكن متقيا فليس وليا لله تعالى، بل هو ولي للشيطان. قال: وسمي وليا لموالاته لطاعة الله تعالى، يعني اتباع، مولاة في أصل معناها اللغوي هو الاتباع، قال والولي خلاف العدو، ولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والقرب، وهو الدنو والقرب، وفي معنى المتابعة كذلك. فولي الله من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، يعني حقق معنى الاتباع للأمر والنهي، فيكون ممتثلا للأوامر مجتنبا لي للنواهي، فيصدق عليه حينئذ أنه مؤمن تقي فتثبت له الولاية. ولذلك كل مؤمن له نصيب من الولاية، زادت أم نقصت، كل مؤمن ما دام أنه دخل في دائرة الإيمان حينئذ له قدر ونصيب من الولاية تختلف عن غير بحسب اتباعه وتركه، امتثال الأمر وتقصيره في الأمر. والأولياء على قسمين، مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، بمعنى أنها كأنه حصر الولاية في النوعين، وكأنه أخرج الظالم لنفسه، وليس هذا بالقول المشهور عند أهل السنة والجماعة، وإنما متى ما كان مؤمنا ثبت له من الولاية بقدر إيمانه، لأن كل ما كما قال تعالى في الآية السابقة الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومعلوم أن الإيمان يزيد وينقص، ومعلوم أن الإيمان يدخل فيه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان شمل النوعين الذي معه أصل الإيمان وكذلك معه كمال الإيمان، الإيمان الكامل حينئذ شمل النوعين، الذي يظهر أن الظالم لنفسه كذلك له نصيب وحظ من الولاية وإن لم تكن في مرتبة المقتصد والسابق. قال فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح كما مر، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. قال وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، هم الأنبياء، وأفضل أنبيائه هم المرسلون، لأن المرسل هذا أخص من الرسول، أخص من النبي منهم. قال وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين هم أولي العزم، وهم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه أجمعين. قيل وأفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح، ونظمهم بعضهم على هذا الترتيب فقال محمد إبراهيم وموسى كليمه، فعيسى فنوح هم أولي العزم فاعلمي، ومر معنا هذا في بيان ما يتعلق به بالرسل. المراد هنا أن الولاية تختلف مراتبها، فأعلاها درجة الرسل ثم الأنبياء، ثم الرسل يتفاوتون في ما بينهم. ولا يشترط في الولي أن يكون معصوما، ولذلك دخل الصحابة في الولاية، لا يشترط أن يكون معصوما، من قد تقع منه ماذا؟ المعصية، قد تقع منه ترك واجب، بل من ادعى العصمة لأحد من الأولياء فقد كذب، لأن العصمة التي هي المنع والحفظ من الوقوع في المعاصي إنما هي من خصائص الأنبياء، وأما من عدا الأنبياء فليس معصوما بالإجماع، فليس معصوما به بالإجماع، حتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس معصوما عن المعصية. قال ولا يمكن أن يصل الولي مهما علت رتبته وبلغ في الجد والاجتهاد ما بلغ إلى مراتب الأنبياء عليهم السلام، هذا رد على غلاة الصوفية الذين يرون أن الولي إذا بالغ واجتهد في التعبد قد يصل إلى ماذا؟ إلى مرتبة النبوة، والنبوة عندهم كسب، بمعنى أنه يستطيع أن يكتسبها، وهذا باطل. قال ولا يمكن أن يصل الولي مهما علت رتبته وبلغ في الجد والاجتهاد ما بلغ إلى مراتب الأنبياء عليهم السلام، وليس للولي زي خاص لباس خاص، ليس له زي خاص، وإنما الزي ما هو العمل الصالح، زي أن يجمع بين العلم والعمل الصالح، وأما اللباس والثياب ونحو ذلك هذا ليس له زي خاص، خلافا للصوفية، وأراد أن يشير إلى أن الصوفية عندهم ماذا؟ عندهم بعض الطقوس البدعية التي تتعلق بالمظاهر، فليس ثم عمة تدل على التقوى والصلاح، وليس ثم لباس خاص لا باطن ولا ظاهر. قال وليس للولي زي خاص ولا لباس خاص، وأما ما يجري الله على أيدي الأنبياء والرسل من خوارق العادات يدل بها عباده على صدق ما ادعوه من النبوة والرسالة فيقال له معجزة، يسمى آية، يسمى معجزة، ويسمى اشتهر عند العلم بتسمية بمعجزة من الإعجاز، مع أنه أعجز غيره أن يأتي بمثله. أما إذا كان حال من ظهرت الخارقة على يديه غير مرضية فليست بكرامة، بل هو استدراج وخيال شيطاني، ليس من حال أولياء الله وكرامته، فإذا حصل شيء على يد من لم يكن وليا هذا إنما يكون ماذا؟ يكون من الشيطان وهو استدراج. فمن زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية هذا كافر. من زعم أنه يصل إلى حد من التقوى والصلاح في زعمه ثم بعد ذلك ماذا؟ يرتفع عنه الوجوب، يرتفع عنه التكاليف، يعني لا يؤمر ولا ينهى، ليس ثم واجب في حقه ولا محرم، حينئذ يستبيح ترك الواجبات ويستبيح فعل المحرمات. هذا موجود عند بعض غلاة الصوفية، وهذا كفر سلاخ من الملة بالإجماع، بل ما شك في كفره فهو كافر. واستدل بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اليقين هذا علم القلب، اليقين الذي هو ماذا؟ القطع والجزم. فإذا وصل إليه حينئذ سقطت عنه التكاليف، لا صلاة ولا صوم، ثم يفعل كل المحرمات، هذا كفر سلاخ عن الملة. واليقين المراد به في الآية الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تموت، إلى أن تموت. وليس المراد به اليقين نوع من أنواع العلم، حينئذ إذا كان كذلك ما بان بعد حتى يكون مخالفا لما قبله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا وصلت إلى اليقين فلا تعبد، هذا لا يزعمه إلا من سلك عن ملة. قال رحمه الله تعالى فمن زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، أو هذا نوع، هذا ناقض آخر، أو زعم أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يشمل حينئذ لا أمر ولا نهي، فيكون المخاطب من غيره، هذا يكون ماذا؟ يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، هذا من النواقض. كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو زعم أنه محتاج للنبي صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن، يعني فرق بين ما وجب الإيمان به، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، قال في الباطن دون الظاهر، يعني في الحقائق القلبية وأعمال القلوب، هذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، ولا نزاع في هذه المسائل كلها. قال أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، فهو كافر بالله العظيم من أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن، هذا كافر بالله العظيم وليس من أولياء الرب جل وعلا، وإنما هو من أولياء الشيطان، من عبدة الشيطان، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره، إذ قد أجمع العلماء على أن شرط الكرامة كونه على يد متبع للشرع المطهر، هذا الشرط الذي ينبغي أن ينظر فيه أولا وآخرا. كرامة لا تكون إلا على يد ولي متبع، وأما إذا كان كافرا هذا ليس بولي، هذا ليس بولي لله تعالى، إنما هو ولي للشيطان. قالوا بهذا التفصيل يظهر الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية. أحوال الشيطانية، المعجزة والكرامة يشتركان في ماذا؟ أن كل منهما خارق للعادة، وكل منهما ماذا؟ على يد ولي تقي، لكن المعجزة يصحبها ماذا؟ ادعاء نبوة رسالة، فيقول إنه رسول من عند الله تعالى. والكرامة لا يدعي ماذا؟ لا يدعي الرسالة والنبوة، ولذلك اشتبه على المعتزلة. كيف يشتبه؟ إذا ادعى الرسالة فهو كافر، صحيح ولا؟ إذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أتى به خارق للعادة، أو أجر الله تعالى على يديه خارق للعادة، حينئذ نقول هذه كرامة أو لا؟ لو ادعى النبوة هذا كافر، حينئذ لا نسميها كرامة، بل هي من الأحوال الشيطانية. إذن لا يمكن أن يلتبس ماذا؟ المعجزة أو الآية بالكرامة، لا يمكن أن يلتبس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبحثنا كله في ماذا؟ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مما قابل هذا ما بلغنا شيء مما يتعلق به بالأنبياء وما يتعلق بالكرامة وتعريفها ونحو ذلك، وإنما بحثنا فيما يتعلق بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ إذا ادعى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي خارقا من خوارق العادة ثم قال أنه رسول نبي، قلنا أنت كذاب، أنت كافر مرتد عن الإسلام. لماذا؟ لأنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون ماذا؟ وليا للشيطان. إذا هل يحصل لبس؟ المعتزل يقول يحصل لبس. هذا من العجائب ما عنده، كيف يحصل لبس بين الرسول وبين الساحر؟ إلا إذا جوزنا أنه يمكن أن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رسول. إذا جوزنا ذلك نعم يحصل اللبس، حينئذ الناس لا يميزون هل هذا رسول من عند الله تعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه ساحر أو أنه كاهن. لكن إذا قضي الأمر أنه ماذا؟ لن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول، إذن لا يتصور أن يأتي من يأتي ويزعم أنه مسلم ثم يقول ماذا؟ إنه رسول من عند الله تعالى، ويأتي بخارق العادات. لكن المعتزلة كاسمهم. قال فيظهر حينئذ الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية فالثلاثة تجتمع في كونها خارقة للعادة، كلها خارقة للعادة، حتى ما يجري على يد الساحر فهو خارق للعادة. وتمتاز المعجزة، يعني تنفصل، تمتاز المعجزة في كونها على يد مدعي الرسالة والنبوة، مدعي الرسالة والنبوة، يقول إنه رسول من عند الله تعالى، هذا مراد به بدعوى الرسالة، يقول إنه رسول من عند الله تعالى أو نبي، فيؤيد الله الصادقين بأنواع المعجزات والأخلاق والأعمال. إذن ثم نظر آخر، هذا الذي يريد أن يشير إليه، لا تنظر إلى مجرد الخارق فقط، لأن هذا قدر مشترك، الأنبياء انتهينا منهم لا يوجد، لكن يبقى ماذا؟ قدر مشترك بين الولي لله وبين الولي للشيطان. لو نظرت إلى ذات الخارق وقع عندك لبس، وحصل اللبس باعتبار ماذا؟ الخلط بين الولي والولي، بين ولي الرحمن وولي الشيطان، لكن لابد من نظر إلى شيء آخر وهو الاتباع، هل هو متبع أو لا. ولذلك قال: فيؤيد الله الصادقين بأنواع المعجزات والأخلاق والأعمال. إذا الأخلاق هذه منفصلة عن المعجزة، وكذلك الأعمال منفصلة عن المعجزة، التي تدل على صدقهم، صدقهم في ماذا؟ في الدعوة، وصدقهم كذلك فيما يتعلق بالاتباع. وقد يكون منها ما لا يستطيع المخلوق مثله، لا يستطيع المخلوق مثله، مثل ماذا؟ كإنزال القرآن، إنزال القرآن هذا دليل على أنه نبي، هذه آية، يعني هذا يعتبر معجزة، إذا قال هذا كلام الله تعالى، وإذا به مطابق لما هو من صفات كلام الرب جل وعلا، بمعنى أنه معجز ولن يستطيع الناس أن يأتوا بمثله. وكذلك نبوع الماء من بين أصابعه، وإبراء الأكمة والأبرص، وإحياء الموتى في حق عيسى، وكعصى موسى ويده، هذا لا يتصور أن تأتي به بمخلوق. وأما الكرامة فهي الخارقة الحاصلة على يد المؤمن التقي التابع لشرع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، وبحثنا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إما لتقوية إيمانه، يعني السبب في إجراء الخارق على يده لتقوية إيمانه، أو لحاجة، تقوية إيمانه هو، أو لتأييد غيره، أو لإقامة حجة على خصمه المعارض له في الحق. ولذلك الكرامة قد تكون له وتقع على يده وتكون لغيره، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، بمعنى أنه قد يجري الله تعالى الكرامة على يد زيد ولا يكون أهلا للكرامة، وإنما يكون من أجل ماذا؟ من أجل تقوية غيره. وهذا ذكره رحمه الله تعالى، قد يجرى شيء من ذلك في القتال مع الكفار، فيكون من هو أولى بالكرامة ولا تجري على يديه، لكن يكون فيه تقوية لغيره. قال رحمه الله تعالى: كما جرى لسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص لما دعوا على مر ما هما بخلاف الحق فأجاب الله دعوتهما، أجاب مباشرة، حينئذ ماذا؟ هذا يدل على أنه خارق للعادة. والكرامة في الحقيقة من معجزات ذلك النبي الذي اتبعه ذلك المؤمن، يعني كل كرامة إنما هي تابعة لي للنبي، كل ما أجراه الله تعالى على يد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والكرامة في الحقيقة من معجزات ذلك النبي الذي اتبعه ذلك المؤمن الذي وقعت له تلك الكرامة، كما قال بعض العلماء: كل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه، معجزة ليس باعتبار ذاتها وإنما باعتبار ما تؤول إليه، لأن السبب في إجراء الكرامة على يده ما هو؟ قلنا الاتباع. إذن الاتباع له مدخل في الكرامة أو لا؟ له مدخل في الكرامة، لكونه اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أجر الله تعالى على يده تلك الكرامة، حينئذ هي تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تقع له إلا بسبب اتباعه له. وليس المراد هنا ماذا؟ أنها تسمى معجزة، لا، لو كانت معجزة أو تسمى آية بالتعبير الآخر حينئذ صار نبيا، ولكن المراد ماذا؟ أنها من جنس، بمعنى أنها تابعة داخلة تحت معجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء. أما إذا وقعت الخارقة على يد معرض عن الشرع، صاد عن الحق، متلبس بالمعاصي، فما وقع من الأحوال الشيطانية التي تصد بها الشياطين الناس عن اتباع الحق، وليس مراد المعاصي أو وقع في المعاصي الذي هو يكون ظالما للنفس، إنما الذي لا يكون شأنه إلا المعصية، بمعنى أنه ماذا؟ أن يكون في بعد تام عن الشر. قال رحمه الله تعالى: فإن الشياطين تعمل كل حيلة لإضلال الناس وصدهم عن الحق، وتدخل الأصنام، تدخل الشياطين الأصنام وتكلم عبادها وتحكم بينهم، وقد تقضي لأوليائها بعض الحاجات، وقد ترفع بعضهم في الهواء ثم تعيده، ولا سيما في الرقص واللعب، يعني إذا حصل شيء من ذلك ترفعهم. قال: وقد تنقل بعض عبادها إلى بلدة بعيدة ثم ترجعه أو إلى عرفات وقت الحج ثم تعيده. هذا موجود عند الصوفية، بمعنى أنه يكون في مصر ثم يوم عرفة يكون في مصر ثم يدرك العشية في عرفات. هذا ما جاء إلا على طائرة الشيطان. قال: ثم تعيده، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا كتاب جيد لابد من العناية به. قال رحمه الله تعالى: كالمأثور عن سالف الأمم، أراد أن يمثل بالعلوم والمكشفات إلى آخره، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، يعني مما ثبت، لأنه لن يثبت ما وقع في سالف الأمم إلا عن ماذا؟ إلا عن طريق وحي. قلنا من العلم والكشف أن يخبر النبي عن الأمم السابقة، إذا لابد أن يكون عن طريق وحي، فلو جاء عن أخبار بني إسرائيل فالأصل فيها عدم التصديق وعدم التكذيب، إلا إذا جاء شرعنا ماذا؟ بتكذيبه، وإلا التوقف، هذا الأصل. فحينئذ إذا جاء عن طريق وحي، جاء في القرآن أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعا أنه حق وقد وقع، فيكون مكاشفة، فيكون خارقا للعادة. قال رحمه الله تعالى: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني الكرامة باقية إلى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: كالمأثور عن سالف الأمم، أي كالمنقول عن سالف الأمم، أي متقدمها، كما ذكر الله تعالى في كتابه عن حمل مريم بلا زوج، هذا كرامة لأنه خارق للعادة، ووجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وبالعكس، هذا خارق للعادة، وإحضار آصف ابن برخيا عرش بلقيس في لحظة من مسيرة شهر الذي عنده علم الكتاب، وكما ذكر سبحانه في سورة الكهف عن أصحاب الكهف أنهم بقوا 300 سنة وهم كما هم ويتقلبون، فإن بقاءهم 300 سنة بلا آفة من أعظم الخوارق، والأصل ماذا؟ أنه الأصل أنه لا يبقى، يفنى. قال: وكالمأثور عن صدر هذه الأمة، أي أولها، وصدر كل شيء أوله، أي أول هذه الأمة من الصحابة، كما في قصة العلاء بن الحضرمي وأصحابه حين مشوا على الماء، وكرؤية عمر لجيش سارية وهو على المنبر في المدينة، وندائه لأمير الجيش وهو بن هاوند: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، تحذيرا له من العدو مع بعد المسافة. وهذه بعض أثبتها وبعض نفاها. وكشرب خالد بن الوليد السم من غير أن يحصل له منه تضرر به، هذا خلاف العادة خارق. وكجريان النيل بكتاب أمير المؤمنين عمر، إلى غير ذلك من كرامات الصحابة التي لا تحصى، التي لا تحصى. حينئذ هؤلاء متبعون للشرع، بل هم سادة الأولياء وحصل لهم ما حصل، فهي ثابتة. قول من الصحابة والتابعين، التابع لغة التالي، وفي عرف الفقهاء من اجتمع بالصحابة، أي أن كرامات الأولياء لا تزال موجودة إلى يوم القيامة في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بشرطها المتقدم، تجري على يد ولي مؤمن تقي. قال: كما روي أن الحسن تغيب عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه، دخلوا البيت يبحثون عنه ما رأوه، دعا الله تعالى. قال: ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا، يعني استجاب الله تعالى دعاءه. وصلة ابن أشيم، مات فرسه وهو في الغزو، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه. هذا ماذا؟ هذا كرامة. فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاء مرة بالأحواز فدعا الله عز وجل واستطعمه، فوقعت خلفه دوخلة بتشديد اللام، دوخلة رطب في ثوب حرير. دوخلة هذه ماذا؟ إناء لوضع التمر، قيل تصنع من خوص النخل. فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا، وجاءه الأسد وهو يصلي في غيظة بالليل، فلما سلم قال له أطلب الرزق من غير هذا الموضع، فولى الأسد وله زئير غضب. قال: وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في أيام الحرة يسمع الأذان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات، وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. وكان عمرو ابن عقبة ابن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة سحابة، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم. وكان مطرف ابن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت، إلى غير ذلك من كرامات أولياء الله التي لا تحصى. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه الفرقان، قال: وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير، لعله قصد شيئا متعلق بذاته هو رحمه الله تعالى. قول وسائر أي باقي أو جميع فرق الأمة، ولا يختص ذلك فيه في صنف معين، لا يقصد الفرق هنا ماذا معتزلة وشاعرة ونحو ذلك، وإنما أراد أصناف باعتبار العلماء والمجاهدين ونحو ذلك والتجار حتى عامة الناس، ولم يرد به ما يتعلق بالفرق التي هي فرق قد تكون مباينة، لأن شرطنا ماذا؟ شرطنا الإسلام وأن يكون مؤمنا تقيا. قال: ولا يختص ذلك في صنف معين، بل توجد الكرامات وخوارق العادات في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. فيوجد ذلك في أهل القرآن يعني المعتنين بالقرآن وأهل العلم، وفي أهل الجهاد، وفي التجار والصناع والزراع وغيرهم مما كان صالحا متبعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع فهؤلاء ليسوا متبعين، لا سيما إذا جعلوها أصلا، قد تقع في بدعة ولا تكون أصلا، هذا يكون مغتفرا داخلا فيه فيما سبق، لكن إذا جعلوه أصلا فيختلف الحكم. إذن هذا الفصل متعلق بإثبات الكرامات بالشرط المتقدم، وأنها أصل من أصول أهل السنة والجماعة، بمعنى أن من أنكر الكرامات فهو مبتدع ضال ومضل عن منهج السلف. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أراد بهذا الفصل أن يبين، وهو خاتمة الفصول لعله، وأراد أن يبين ما يتعلق بأمور عامة بمنهج أهل السنة والجماعة، ولسيما ما يتعلق بالسلوك، لأن السلوك يعني الأخلاق وكيفية تزكية النفس، هذا كذلك فيه ماذا؟ فيه بدعة وسنة، فيه بدعة وسنة، إذا لابد من معرفة منهج أهل السنة والجماعة في كيفية تزكية النفوس، لأن أهل البدع من الصوفية ونحو ماذا سلكوا مسلكا واتبعوا أصلا خالفوا فيه ماذا؟ أهل السنة والجماعة. إذا لابد من معرفة ما هو المنهج الصحيح في كيفية تزكية النفس، وهو حاصل أن يكون به بالاتباع، امتثال الأمر واجتناب النهي. ليس عندنا الطقوس لا خاصة ولا عامة، وليس عندنا اللباس، وليس عندنا ما يتعلق بالشيوخ والأسياد ونحو ذلك في جملة ما يتبعه الصوفية، وإنما عندنا الكتاب والسنة فقط، حينئذ المنهج يكون محصورا في هذا. ولذلك قال: ثم من طريقة السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، باطنا باعتبار ما يتعلق بالقلب، وظاهرا باعتبار ما يتعلق بالأقوال والجوارح، حينئذ التزكية تكون بهذا الاعتبار، ما عند ذلك فيكون مخالفا للمنهج. قوله من طريقة أي سبيل ومنهاج، وقوله السنة لغة الطريقة وشرعا مر هذا، هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته قد تقدم، وهذا معناها باعتبار العرف الخاص، يعني ما يقابل الواجب، ما يقابل الواجب. وأما معناها باعتبار العرف العام الذي يطلق عليه ماذا؟ أهل السنة أهل البدعة، هذا عرف عام. وأما باعتبار ما يختص بصلاة النافلة، هذا نقول ماذا؟ هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مندوب، هذا عرف خاص يقابل الواجب ويقابل سائر الأحكام الشرعية تكليفية. أما معناها باعتبار العرف العام فهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى به، سماه ماذا؟ سماه سنة. وفي إطلاقه فيه شيء من النظر، من الصواب أن يقال السنة ما أثر عن باعتبار العرف العام، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، أما من بعدهم هذا لا يسمى سنة، لا يسمى سنة، وإنما يقال منهج السلف. وفرق بين أن نقول هذا سنة وبين أن نقول هذا منهج السلف، لأن منهج السلف أعم، يدخل فيه ماذا؟ القرون الثلاثة المفضلة لورود النص. وأما السنة فهي تشريع، لأن بمعنى الوحي، وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ إلا فيما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة بقيده، يعني مما يصلح أن يكون حجة. أما ما لا يصلح أن يكون حجة فلا يسمى سنة، ولا يسمى سنة، فتعميمه فيه نظر، ولأنه أراد أن يعرف ماذا؟ أراد أن يعرف السنة. لو قال أهل السنة والجماعة لكان أخف، لكن قول السنة حينئذ إطلاق السنة إنما يكون على ما يحتج به، ولا يكون كذلك إلا ما كان وحيا، إلا ما كان وحيا، إما نصا وإما أن يكون إقرارا، إما نصا وإما أن يكون إقرارا. والإقرار إنما المراد به ماذا؟ أمر الباري جل وعلا وحث النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم به بشرطه الآتي. قال: وأما معناها باعتبار العرف العام فهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما نقل، ما نقل من قول أو فعل أو تقرير أو ترك فهو ماذا؟ فهو سنة. أو عن السلف من الصحابة، نعم، وكذلك والتابعين وغيرهم من أئمة المقتدى به، هذا يكون منهج السلف، لكن لا يقال بأنه سنة إلا إذا قيل أهل السنة والجماعة فيتوسع فيه، ما لا يتوسع في إطلاق لفظ السنة فقط. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وكثير من المتأخرين يخصون السنة بما يتعلق بالاعتقاد، هذا صلاح آخر كذلك، إذا قيل أهل السنة أو قيل السنة حينئذ يريدون به ماذا؟ ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق به فيقابل حينئذ ماذا؟ البدعة. يقول أهل السنة أهل البدعة متقابلان، لأنها أصل الدين، يعني العقيدة أصل الدين، وكذلك أصول الإيمان ستة داخلة في الاعتقاد، والمخالف فيها على خطر عظيم، خطر عظيم لابد من تفصيله، ما هو؟ ها، ما حكمه؟ إما كافر إما مبتدع، إما كافر وإما مبتدع، المخالف العقيدة، إما كافر إما مبتدع. الأصل أصول السنة، كل ما درسته من أول الكتاب إلى هذا الأصل الأخير، هذا المخالف فيه إما كافر وإما مبتدع، الذي يعبر عنه بماذا؟ بأنه أصل. وهذا مما يؤكد أن السلف كانوا يفرقون بين المخالفة في الأصل وبين المخالفة في الجزء الفرعية، يغتفر في الفرع ما لا يغتفر فيه في الأصل. ولذلك كم من إمام من أئمة السلف، حتى ابن تيمية رحمه تعالى يقول: لا يكاد أن يعرف لإمام من أئمة السلف إلا وقد وقع في بدعة، ومع ذلك إلا وقد قال بدعة أو فعل بدعة. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يبدع لكونه لم يجعل ذلك أصلا مطردا، وإنما ينظر فيه باعتبار ماذا؟ الجزء. ومن أبرز ما يبين لك ذلك أنه لو اعتقد أن الأصل في معاملة نصوص آيات الصفات أن الأصل فيها التحريف الذي يسمى بالتأويل، هذا مبتدع، هذا يعتبر مبتدعا. لكن لو وافق قال ماذا؟ الأصل ماذا؟ إجراءه على ظاهره، وسلم بما سلم به الأصل، لكن وقع عنده إشكال في آية أو في حديث، وحرف وغير وبدل إلى آخره، حينئذ هذا لا نقول بأنه مبتدع ضال، إنما نقول هذه الجزئية قد خالف فيها ماذا؟ سلف. هو الذي يذكرها العلم بأنه لو بدع كل من وقع في بدعة حينئذ ما بقي أحد من السلف إلى آخره، هذا إنما يعتبر في الجزئيات لا في الأصول، فرق بين النوعين. فقوله خطر عظيم في المخالف الاعتقاد تفصيله أن يقال ما قيل فيه أصل من أصول السنة والجماعة المخالف فيه إما كافر وإما مبتدع، وأما الجزئيات إذا وافق في الأصل وخالف الفروع فحينئذ ينظر فيها باعتبارها هل هي مجمع عليها أو محل، ما وقع فيه نزاع هذا لا أشكال فيه، ما وقع فيه نزاع هذا لا أشكال فيه، فإذا اختار بدليل وقدم قولا على قول هذا محل اختلاف سائغ واجتهاد سائغ، أما المجمع عليه فلا. قال رحمه الله تعالى: لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم، وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، يعني فيها ماذا؟ كما مر معنا فيها أحكام زائدة على القرآن، صحيح أو لا؟ صحيح. إذن هي مستقلة أو لا؟ مستقلة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له طاعة مستقلة، بمعنى أنه يأتي بشيء لم يكن فيه في القرآن، وطاعته طاعة الله تعالى، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قالوا: قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن مثل القرآن، لا فرق بين القرآن في التحليل والتحريم وغير ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله، يعني ماذا؟ السنة التي هي الحكمة، وهي وحي، وهي وحي باتفاق الصحابة. إذن لا فرق بين السنة وبين القرآن في إثبات الأحكام، هذا تشريع وهذا تشريع. وما روي من الأمر بعرض الأحاديث على القرآن، فقال يحيى ابن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة، يعني لا يقبل من الحديث حتى يعرض على القرآن. ورد أثر في ذلك لكنه موضوع مكذوب، وهو مخالف لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بأكمل من هذا، فارجع إليه. قوله رحمه الله تعالى: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سلوك طريقه والسير على منهاجه، أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك. حينئذ إيجادا فعلا وتركا لأجل أنه فعل وترك، هذا هو كمال الاتباع وكمال التأسي والموافقة. قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الاتباع سلوك طريق المتبع، سلوك طريق المتبع، وأنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تسلك طريقه صلى الله عليه وسلم. والإتيان بمثل ما أتى به، والإتيان بمثل ما أتى به، يعني من القرآن والسنة. الإتيان بمثل ما أتى به، يعني أن تفعل كما فعل، هذا المراد. كانت الجملة فيها أشكال، أن تأتي، والإتيان بمثل ما أتى به، يعني أن تفعل مثل ما فعل قولا وفعلا. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى أصل الإيمان، نفى أصل الإيمان، بمعنى أن من لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم يجعله حكما عليه في الاعتقاد والقول والعمل فليس بمسلم. هذا النص واضح بين، يدل على ذلك. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهنا هذه الآية بعض يريد سبب النزول أن كان ابن عمتك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره وما قال له ماذا جدد إيمانك ونحو ذلك. هذا أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصار المسلول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يلزم، بل قال أنه ارتد عن الإسلام كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ماذا، لم يكن يجري أحكام الردة على من كفر ممن كان في أصله أنه من الصحابة. هذا في أصل أنه من الصحابة في ظاهره، لئلا يقال ماذا، إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فترك إقامة الحد لذلك. ابن تيمية علل ذلك في الصار المسلول، لكن هناك من يجعل هذه الآية محمولة على نفي الكمال الواجب، وهو باطل. والعبرة بماذا؟ بما دل عليه اللفظ، العبرة بما دل عليه اللفظ. حينئذ ذاك الذي قال أن كان ابن عمتك ارتد عن الإسلام ليس بمؤمن، أن اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كونه لم يقل له ذلك بمعنى أنه جدد الإسلام، هذا ليس بلازم، ليس بلازم، إنما نقل ماذا؟ نقل السبب الذي من أجله أنزلت الآية، ثم العبرة به والحجة إنما هي فيه في اللفظ، لفظ القرآن. قال: وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كالسابقة. هذا نفي للإيمان، إذا قضى الله ورسوله أمرا، حينئذ هذا نكر بسياق الشرط فيكون عاما، حينئذ لا يحل لمؤمن أن يعترض ولا يكون له اختيار مع حكم الله تعالى. فإن كان يعتقد أن له اختيار مع حكم الله تعالى فهو كافر مرتد عن الإسلام، ولو كان أمرا واحدا، لو قال أنا لا أقبل حكم الله تعالى في ماذا، في السواك، أنه مندوب، كفر ارتد عن الإسلام. لأن ماذا، هنا الشرع لا يقبل ماذا، لا يقبل التبعيض والتجزئة فيه في القبول والانقياد. نعم يقبل وقد لا يفعل، حينئذ يكون معصية. وفرق بين ماذا، بين التلبس الظاهر العمل وبين أن يعتقد بقلبه. القبول هذا لا بد منه، لا يتجزأ ولا يتبعض، وهو المراد بقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فيجب حينئذ ماذا، القيادة التام لكل ما شرعه الله تعالى ولكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما يقول هذا أقبله وهذا لا أقبله، حينئذ يقول هذا التفصيل مخرج له من الملة، ولو فعل ما فعل. لكن إذا اعتقد ذلك بقلبه وكان ملتزما به لو وقع في تقصير من حيث الامتثال هذا يكون داخلا في المعاصي ونحوها. فرق بين النوعين. لا يقال بأنه إذا ترك واجبا معناه ماذا لم ينقض إذن لابد من تكفيره. قل لا، إنما المراد ما يتعلق بالالتزام. يقول نعم كل ما حكم الله تعالى وجب أن أؤمن به وأصدق به، قد يقع في تقصير في الامتثال أو ترك، هذا شأن شأن المعاصي. ولذلك قال هنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله حكم الله ورسوله أمرا ولو واحدا أن يكون لهم الخيرة من أمر، لا يختار ولا يقدم قوله اختياره على أمر الله تعالى، فإن فعل فهو كافر مرتد عن الإسلام بنص هذه الآية. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قال إلى غير ذلك من الآيات والحديث التي فيها الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا مطلقا دون تفصيل، أطيعوا الله أو أطيعوا الرسول، إذن هذا عام الرسول، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب طاعته فيه فعلا وتركا. والوعيد الشديد في الإعراض عن هديه صلى الله عليه وسلم، بل جعل الإعراض هذا كفرا، ولذلك من أنواع الكفر ماذا؟ كفر الإعراض، بمعنى أنه يعرض عن تعلم أصل الدين ولا يبالي به. قال رحمه تعالى فاتباعه صلى الله عليه وسلم امتثال أمره من أعظم الفروض، بل كل قول أو عمل يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو باطل مردود على فاعله كائنا من كان، كائنا من كان، ولو كان من العلماء ولو كان من أمة السنة، إذا قال قولا وكان مخالفا للنص فهو مردود عليه، وإذا فعل فعلا أو مخالفا للنص فهو مردود عليه، والعبرة بماذا؟ بالنصوص. ولذلك العناية إنما تكون يا من يريد اتباع السلف، العناية تكون بماذا؟ بنصوص الوحيين لا بنصوص العلماء وآراء الرجال، ولا شك أنه لابد من النظر فيها ولابد من التأمل والتدبر فيها، لكنها ليست هي الأصل. فرق بين أن تجعلها أصلا وبين أن تجعلها فرعا، وإنما ترجع إلى الأصل وهو الكتاب والسنة، ولابد أن يكون عنده أهلية النظر في الكتاب والسنة، وهو سهل على من سهل الله تعالى عليه. قال بل كل قول أو عمل يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فهو باطل مردود على فعيله كائنا من كان. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، لا خلاف ولا نزاع فيه البتة، أنه لا يحل لأحد أن يقدم قول رجل كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحد يقول بجواز ذلك؟ الجواب لا. وكل الأئمة السابقين من الصحابة ومن بعدهم كلهم يجعلون الأصل هو الوحي، وأنه لا يحل المسلم أن ينظر في أقوال الرجال دون أن ينظر في ماذا؟ فيما دل عليه النص. ولو رجع الناس عموما من فرق وغيرهم لو رجعوا إلى نصوص الوحيين لسلموا من كثير من الخلاف، وإنما يحصل الخلاف بماذا؟ في فهم كلام الرجال، لأنه ليس بمعصوم، قد يقول قولا في موضع ويرجع عنه في موضع آخر، لكن القرآن محكم نعلم ماذا هذا ناسخ وهذا منسوخ، ونعلم أن هذا مطلق وهذا مقيد، سهل من أسهل ما يكون أن تدرك ذلك. لكن أراء الرجال وعلم الرجال هذا فيه إبهامات وفيه إجمالات وفيه ألفاظ مشتركة ويحتمل وإلى آخره، وهل هذه النسخة ثابتة أو ليست بثابتة، يقع نزاع وخلاف في ذلك، وإنما يكون الشأن فيه شأن كل الشأن في الرجوع إلى الوحيين. قال رحمه الله تعالى كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد أي مردود، كل عامل كل عامل ولو كان من الصحابة، فإذا عمل عملا خالف في الشرع فهو مردود عليه، صحيح أم لا؟ ولذلك بعض الصحابة قد يجتهد فيخطئ، كم من خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل لابد من الترجيح، فإذا كان الحق لا يتعدد حينئذ نعلم أن من رجحنا قوله لموافقة النص أن غيره ماذا؟ مخالف للنص، فيكون خطأ ولا يكون حقا ولا يكون صوابا. قال فاتباع الرسول شرط لصحة العمل، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط لصحة العمل، لن يصح عمل إلا بالاتباع باطنا وظاهرا، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وإنما قال ماذا؟ أحسن عملا، فدل ذلك على أن حسن العمل هو المقصود، وهو تحري القول والفعل أن يكون موافقا للشرع، أن يتحرى أن يكون موافقا للشرع، هذا هو حسن العمل. أما الكثرة إن كانت مع حسن وهذا لا إشكال فيه أنه حسن، لكن إذا كانت مجرد كثرة ولم يكن عنده مبالاة بموافقة الشرع أو لا، أو أن يكون موافقا للشرع أو لا، هذا لا فائدة من عمله. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه؟ قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، لم يقبل يعني مردود عليه باطن، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل يعني باطن مردود عليه. فلو صلى دون إخلاص فصلاته باطلة، ولو صلى من رأسه وهواه دون أن تكون على وفقه، ولو كان مخلصا، ولو كان على وفقه، إذا كان صلى في الظاهر على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن مخلصا فصلاته باطلة، ولو كان مخلصا لكنه لم يكن متبعا فصلاته باطلة. لابد من الأمرين، لابد من الأمرين. فإذا فعل فعلا ولم يكن مخلصا حينئذ يكون ماذا؟ يكون باطلا. وإذا كان في الظاهر أنه باطل لكنه ماذا؟ أنه قد نوى القربة لله تعالى، بمعنى أنه أخلص، حينئذ يكون كذلك باطلا، يكون كذلك باطلا. قال: وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أن قول من يقول بأن من يدعو القبر أو يدعو الله تعالى عند صاحب القبر أنه قد يستجاب له لما يعلم الله تعالى من إخلاصه ونحو ذلك، أن هذا قول باطن مصادم لهذا المعلوم من الدين بالضرورة. واضح هذا لبعض العلم، وهذا يذكره أحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الله تعالى قد يعطيه ويجيبه لا ابتلاء امتحانا، لو كان ابتلاء امتحانا قد يكون، لكن قد يجيب لما يعلم من قلبه من إخلاص، لكن العمل الظاهر في ظاهر باطل مصادم لكتاب والسنة، حينئذ لا عبرة بهذا الإخلاص، هذا الإخلاص لا عبرة به. كمن حج في شوال وكان مخلصا لله تعالى يقبل منه؟ لا يقبل. نقول يثاب على إخلاصه؟ قل لا يثاب على إخلاصه. كمن يصوم فيه في شعبان حين نقول لا يثاب على إخلاص، لماذا؟ لأن هذا الإخلاص باطن لا عبرة به، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يطابقه ويسنده ماذا؟ الظاهر، لابد من اجتماع الأمرين، فوات أحدهما مع وجود الآخر العمل باطن. ولذلك الحديث السابق: عام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا عام، بمعنى أنه شمل ماذا؟ أنه لابد أن يكون العمل موافق للشرع، ولن يكون موافقا للشرع إلا باجتماع الأمرين، وجود أحدهما دون الآخر هذا موافق أو مخالف؟ هذا مخالف. إذن لو أخلص وكان العمل في ظاهر باطل حينئذ لا نقول هذا الإخلاص معتبر شرعا، بل هذا اجتهاد في مقابلة النصوص. قالوا: قد اتفق المسلمون على أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، بل لا يتم الإيمان والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه فضلا عن غيره، واتفقوا على أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء به والعمل على سنته وترك ما خالف قوله. ذكر مقدمتين: أولا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم، لا يصح الإسلام إلا بها، إذن المحبة قلبية، فكل يدعي ماذا وصل الليلة، وحينئذ كل يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من ماذا؟ لابد من علامة، وهذه العلامة هي التي بينها الشارع. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس ماذا؟ ليس من باب الهوى والميل، وإنما هو من باب اتباع الشريعة، فلن يكون ذلك إلا بماذا؟ إلا بموافقته صلى الله عليه وسلم في ظاهر أمره. ولذلك قال: واتفقوا، أي أجمعوا على أن حبه صلى الله عليه وسلم لا يتحقق، يعني لا يوجد ولا تصح دعواه في القلب إلا باتباع آثاره، وإلا كانت هذه الدعوة كاذبة لا تقبل البتة، والتسليم لما جاء به والعمل على سنته وترك ما خالف قوله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين فيما، هذه صيغة عموم يعني في كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. فمن زعم أن أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين، إذا ماذا تفيد إذا كانت لا تفيد اليقين؟ وأن أحاديث الأسماء والصفات أخبار أحاد لا تفيد العلم، فهو بعيد عن هذا التحكيم، لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيجب اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم الواسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه، وكذلك ما جاءنا الشرع إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو الواسطة، فالله سبحانه المشرع ورسوله المبلغ، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، وإضافة ذلك إلى مخلوق شرك أكبر في الربوبية وفي الألوهية، اجتمع فيه الأمر، وكذلك ما يتعلق به الصفات والأسماء، إن الحكم إلا لله. والحكم هذا وصف من صفات الرب جل وعلا كالألوهية والعلم والعزة والحكم ونحو ذلك، وهو داخل في مفهوم الأسماء والصفات. فالله سبحانه المشرع ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. فاتخاذ الواسطة ينقسم إلى قسمين، الأول اتخاذ واسطة بينك وبين الله على أنها تنفع وتضر، فاتخاذ هذه الواسطة شرك وكفر بالإجماع. يعني ماذا؟ ما يفعل عباد القبور وعباد الأصنام، يجعلون هذه المعبودات ماذا؟ واسطة تنفع وتضر بينه وبين الله تعالى. إذن كل من عبد فإنما عبده لأجل ماذا؟ أنه واسطة. إذن هذه واسطة شركية أم أنها شرعية؟ لا شك أنها شركية، ولذلك من اتخذ هذه الواسطة هو كافر كفرا أكبر، أو مشرك شركا أكبر، مخرج عن الملة بالإجماع لا خلاف منه، لا خلاف، سواء كان ينتسب إلى الإسلام أو نشأ كذا كاليهودية والنصرانية، لا فرق بين هذا وذاك، هذا مجمع عليه، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة أنه إذا تلبس بالشرك الأكبر فليس بمسلم، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والعبرة بنصوص الوحيين وبما نقل عن الصحابة إن كنت متبعا، وإن كنت صاحب هوى وتتبع المتشابه من كلام ابن تيمية أو غيره فحينئذ أنت وشأنك، أما إن كنت متبعا حينئذ ليس ثم إلا نصوص الوحيين واتباع ما فهمه السلف الصالح من ماذا؟ من نصوص الوحيين. وأما اتباع كلامها العلمي وتجعله أصلا حاكما على نصوص الوحيين هذا ليس شأن أهل السنة والجماعة، إنما هو شأن أهل البدع والزيغ. قال فاتخاذ الواسطة ينقسم إلى قسمين، أول اتخاذ واسطة بينك وبين الله على أنها تنفع وتضر، فاتخاذ هذه الواسطة شرك وكفر بالإجماع، لم يفرق بين انتسب للإسلام وبين من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بين من قال لا إله إلا الله وبين من لم يقل إلى آخره، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكون قد وقع فيه في الكفر. ولذلك أول النواقض ها الشرك بالله، وأعظمها وأشدها أشد النواقض هو الشرك بالله تعالى. فإذا تلبس بالسحر حينئذ نحكم عليه بماذا؟ أنه وقع في السحر ولم يقع السحر عليه، أو وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. هل هذا يتصور في السحر؟ لا يتصور. هل السحر إذا خلى عن الشرك إن سلم حينئذ نقول هذا مفارق للشرك وأعظم من الشرك؟ جواب لا. فإذا كان إذا وقع فيما هو دون الشرك في الناقض حكمنا عليه بموجبه، كذلك إذا وقع في الشرك حكمنا عليه بماذا؟ بموجبه، لا خلاف بين علم في ذلك. قال رحمه تعالى كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه تعالى، من جعل واسطة بينه وبين تعالى كفر بالإجماع. الثاني وهذا الذي جعله شيخ الإسلام الناقض الثاني، الشرك هو الأول والثاني اتخاذ الوسائط، اتخاذ ومن جعل بينه وبين الله تعالى وسائط. قال الثاني اتخاذ الأنبياء عليهم السلام واسطة في التبليغ، في إيصال ماذا؟ الشرائع. أنت مأمور مكلف عبد لله تعالى، لابد أن تعبده بالاعتقاد والقول والعمل، كيف تعلم ذلك؟ العبادات هذه ليست عرفية ولا عقلية، أليس كذلك؟ ما أمر الله تعالى به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، إذن ليست عرفية ولا عقلية، إذن لابد من وحي، كيف تصل؟ هل الله عز وجل يوحي إلى كل شخص؟ هذا مخالف للحكمة، حينئذ لابد من رسول، لابد من رسول. فاتخاذ الرسول واسطة بينك وبين الله تعالى في كونه مبلغا هذا واجب، إذا لم تؤمن به فلست مسلما، فمن أنكر هذه الواسطة فهو كافر، على العكس من الواسطة الأولى، من أثبتها فهو كافر، هذه من نفاها فهو كافر. قال رحمه تعالى الثاني اتخاذ الأنبياء عليهم السلام واسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه، فإسقاط هذه الواسطة يعني إنكارها كفر بالله، فمن زعم أنه يأخذ عن الله بدون واسطة رسله وأنبيائه فهو كافر. حدثني قلبي عن ربي، إذا جاء بالأحكام الشرعية فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه أنكر ماذا؟ أنكر الرسالة، أو زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية لا إيجاب ولا نهي، أو أنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو أنه محتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو أن هدي غير محمد أحسن من هدي، فهو كافر بالله العظيم. كل هذه تعبر به من نواقض ومرة ذكرها فيما سبق. قال قول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما أثر عنه وروي عنه من قول أو فعل أو تقرير، وليس المراد آثار الحسية كمواضع نومه صلى الله عليه وسلم وجلوسه وقيامه ونحو ذلك. آثار مراد به ماذا؟ العبادات، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، وليس المراد ماذا؟ أنه محل نومه ومحل بوله ومحل حجه ومكثه إلى آخره، ليس هذا المراد. قال فلا ينبغي تتبع ذلك، لا ينبغي تتبع ذلك، لأنه وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع، وكل ما كان وسيلة للوقوع في الشرك أو في البدعة فهو ممنوع. كل ما كان وسيلة للوقوع في البدعة فهو ممنوع محرم، يعني لا نقول بدعة وإنما قلنا هذا، وإنما نقول ممنوع، وإذا كان وسيلة للوقوع في الشرك فهو كذلك ممنوع. قال لأنه وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع، وربما آلى رجع إلى جعلها معابد تعبد من دون الله تعالى. ولذلك قطع عمر ابن الخطاب الشجرة، هذا من فقه عمر رضي الله تعالى عنه، لما رأى الشجرة التي يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع تحتها فيما سبق بيعة الرضوان، حينئذ كانوا يقصدونها ويصلون عندها، أحس رضي الله تعالى عنه أنه لو بقيت قد تكون معبدا فقطعها. قال ولذلك قطع عمر بن الخطاب الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة لما بلغه أن أناسا يذهبون إلى شجرة فيصلون تحتها، يصلون تحت، جعلوا ماذا؟ بدعة، كما يذهب بعضهم إلى غار ثورة وحراء ونحو ذلك ويتعبد الله تعالى هناك، هذا من البدع ويجب إزالته. قال ونهى عن اتباع آثار الحسية، وقال إنما هلك، عن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن اتباع آثار الحسية، وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم، اتباع آثار أنبيائهم، لأنها تفضي للوقوع مع الجهل ومع البعد عن التوحيد والإيمان نحو ذلك، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد تفضي للوقوع في المحظور الشرعا. وأما ما كان يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إنما كان وأما ما كان يفعله ابن عمر من التتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه بال في الموضع الذي بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خالفه أبوه عمر وجمهور الصحابة، يعني أنكروا عليه ذلك، لأنه أمن الفتنة. قال والصواب معهم حسما لمواد الشرك وسدا للذرائع التي توصل إليه. والإسلام مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع، وقد تقدم ذكر ذلك، ألا نعبد إلا الله، فعبادة غير الله تعالى هي الشرك بعينه. ثم إذا عبد الله تعالى ولم يعبد غيره لابد من أصل آخر، وهو ألا نعبد الله تعالى إلا بما شرع، لا نعبد بالبدع والأهواء، وهذان الأصلان هما مقتضى الشهادتين. فالأول ألا نعبد إلا الله مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فمن لم يأتي بها فليس بمسلم، ليس بموحد. وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. قوله باطنا وظاهرا إشارة لأنه لابد من الإخلاص في العمل، وأن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، كما أن كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، ولو كان امتلأ القلب بالإخلاص إن صحت الدعوة، أن قلبه ماذا؟ ممتلئ به بالإخلاص، حينئذ لابد من النظر في العمل في ظاهره. فلو دعا وأخلص ودعا الله تعالى عند قبر لا نقول بأنه يجاب، لأنه ماذا؟ باعتبار إخلاصه، ويثيبه الله تعالى على ما عنده من إخلاص، هذا باطل، هذا مصادم لهذه الأصول. قال رحمه تعالى واتباع سبيل السابقين، هذا معطوف على ما سبق، أنه من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، هذا هو الأصل، عض عليه بالنواجذ. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني ما عليه السلف الصالح، وأول من يدخل من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار، وما يسمى بمذهب السلف. قال واتباع سبيل السابقين أي سلوك طريقهم والسير على منهاجهم، والسبيل في الأصل الطريق، يعني النظر هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار النص وهو الوحي قرآنا وسنة، وباعتبار ماذا؟ فهم النص. إذن فهم النص هذا عند من؟ عند الصحابة رضي الله تعالى، فتفهم النصوص على وفق ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى، لابد من الجمع بين الأمرين. وأما انفكاك النصوص دون نظر في فهم الصحابة هذا يوقع في البدعة والضلال، يوقع في البدعة والضلال. ولذلك كل مبتدع لابد أن يأتي بنص، لكنه لا يأتي به بفهم السلف، لابد أن يستدل. ولذلك حتى من يقول بكون قد يصل إلى حد يخرج به عن التكاليف يأتي بآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هذا نوع من أنواع العلم. لو فككناه عن فهم الصحابة وعن سائر النصوص قلنا اللفظ بذاته محتمل أو لا، لأنه قال حتى يأتيك اليقين، حينئذ اليقين أتاك الذي هو ماذا؟ العلم اليقين، فهو محتمل ولو بنوع دلالة. حينئذ يقول لو فككنا هذا النص عن سائر النصوص وعن فهم السلف لصار له حجة، لكن هذا باطل ومردود عليه ونحكم عليه بالكفر لكون ماذا؟ قد فارق أولا سائر النصوص والأصول المعتمدة الأخرى، وثانيا لم يفهم السلف هذا الفهم السقيم الذي فهمه هذا الكافر. قال رحمه تعالى: سلوك طريقهم والسير على منهاجهم والسبيل في الأصل الطليق. فمن أصول أهل السنة اتباع سبيل السابقين، من أصول أهل السنة اتباع سبيل السابقين، وذلك لما خصهم الله به من العلم والفضل والفقه عن الله ورسوله، فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة أحد، أخذوا العلم مباشرة، فهم أحق بإصابة الصواب وأجدر باتباع السنة والكتاب. يعني أولى الأقوال بالصواب قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. يعني يكون ثم قولان، الصحابة على قول والخلف على قول، ويحتمل أن يكون الخلف على صواب، هذا باطل من المحال. لماذا؟ لأنه أولا مصادم لي ما عليه فهم السلف، وثانيا دلت النصوص على اعتبار طريقة السلف، لأن قول الصحابي إجماع الصحابة هذا حجة. ما الذي دل على ذلك؟ الكتاب والسنة. فإذا أجمع الصحابة على فهم آية ما على نحو ما صار حجة على غير، فإذا خالف الخلف حينئذ لا عبرة بمخالفته، لأنه من المحال أن يكون هو الصواب، وأن يكون من عايش النبي صلى الله عليه وسلم وعرف التنزيل وفقه حق الفقه أن يكون على باطل. قال رحمه تعالى: ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق، انتهى. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. قيد هنا اتبعوهم بماذا؟ بإحسان، لأن قد يتبع لا بإحسان، واحتراز بإحسان هذه صفة للاحتراز، وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة. والذين اتبعوهم هذا لفظ عام من صيغ العموم، حينئذ يدخل فيه كل من اتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإحسان إلى يوم القيامة، فهو داخل في مفهوم ماذا؟ في مفهوم السلف بالمعنى المنهجي لا باعتبار الزمن، لأن السلف يطلق ويراد به الزمن ويختص حينئذ بالقرون الثلاثة المفضلة انتهت، ويطلق السلف يراد به المنهج. ولذلك لا بأس أن يقول ماذا؟ نحن سلفيون مثلا، أو يقال هذا سلفي باعتبار المنهج لا باعتبار الزمن، لكن لا يجعل حزبا ويكون له أصل إلى آخره، ثم بعد ذلك يفارقون السلفية ثم يدعون أنه ماذا؟ أنهم سلفية. لابد من النظر باعتبار الموافقة والمخالفة، لأن الكل الآن يدعي أنه سلفي وقد يكون من الزنادقة. قال: وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة كما ذكر ذلك أهل العلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: للصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها. للصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها، ومن الدليل على ذلك أمور ثم ساقها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مسنا فليستن بمن قد مات، يعني متبعا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكذلك يعني اتبع الحق بماذا؟ باتباع السلف من مات، لا سيما ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الحي لا تؤمن على الفتنة، لماذا؟ لأن قد يقول قولا ويرجع عنه، حينئذ إذا كنت نقالا مثله ها ستكون متنقلا في الدين، وإنما ترجع إلى من سبق. أما المعاصر أو الحي هذا لا تؤمن عليه الفتنة، لأن قد يقول قولا ثم بعد ذلك يأتي ويقيد، وبعد ذلك يأتي ويشكك، وبعد ذلك يأتي ويطعن. قد يقول هذا القول يكون كفرا ثم بعد ذلك يصير إيمانا، أو يكون إيمانا ثم بعد ذلك يصير كفرا، أو يكون بدعة ثم يصير سنة، وهكذا. وهذا موجود، حينئذ تتبع ماذا؟ تتبع الميت ولا تتبع الحي البتة، لأن الحي وإن كان قد يجعل متبعا لكن لا على جهة الاستقلال ولا على جهة أن يجعل ماذا؟ أنه هو ميز للحق، أنه إذا كان قوله فمعناه أنه حق، لا، هذا باطل، هذا من البدع. وإنما يكون ماذا؟ يكون دليلا، يكون موضحا، يكون شارحا، لا إشكال فيه. فحينئذ ينظر في كلام العلم إذا كانوا أحياء بهذا الاعتبار، أن يكونوا موضحين شارحين دالين على الحق، وأما أن يكون ميزان ما قالوه الحق لكون قد قاله هذا لا، ليس بصوابه. أولا لكونه مخالفا لما سبق أنه لابد من نص، وثانيا أنه قد يكون قد قاله من قبل نفسه ويكون لهوى في نفسه، هذا محتمل ليس بالمعصوم. إذا ثبت أن الحي، إذا ثبت أن العصمة ليست لازمة لي بل ليس من صفات العلماء العصمة وليس من لوازم صفاتهم العصمة، حينئذ لازم من ذلك أنهم قد يقولوا قولا ويكون باطلا، وإذا كان كذلك إذا لا تستنوا بهم. قال: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. يعني ثم صفات وميزات، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. والسؤال يكون على وفق ما عليه الصحابة، ماذا كان يقول الصحابة في هذه المسألة، وما من مسألة لا سيما في باب المعتقد إلا ولها أصلا. ليس عندنا ماذا شيء جديد، ليس عندنا ماذا ما يتعلق بمسائل حادثة، قد يوجد في بعض المسائل الفقهية فروعية التي يعبر عنها فقه النوازل نحو ذلك، وهذه لها أصولها كذلك، لكن أهم شيء ما يتعلق بماذا، بمسائل الإيمان والكفر والتوحيد نحو ذلك، هذه كلها جملة وتفصيلة معلومة من سير الصحابة رضي الله تعالى، بل من النصوص كذلك. قال رحمه تعالى: فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهدي فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، انتهى. فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب، فكل خير وإصابة ومعارف ومكارم إنما عرفت فوصلت إلينا منهم رضي الله تعالى عنهم. وقال إمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جعله من الأصول، يعني المخالف يعتبر مبتدعا، ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شهد لهم بذلك في قول: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليوم هذا قيد، اليوم هذا قيد، يعني ثم أمر آخر لا يكون عليه اليوم. وأكثر العلماء على أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعه، وهذا فيما إذا تقرر أنه لم يعلم له مخالف، يعني بشرطه ما لم يكن مخالف لنص. أما قول الصحابي إذا خالف نصا هذا لا شك أنه ماذا، أنه لا يقبل ولا يرتفت، لأن الحجة فيه في الشرع وليست الحجة فيه في قول الصحابة، لكون الصحابة ليس بالمعصوم وقد يخطئ وقد يصيب. قال: وأكثر العلماء على أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها ويحرم الخروج عليها حيث لا نص له، هذا قيده، يعني مقيد ليس مطلقا، وإنما ينظر هل في المسألة نص أم لا، فإذا كان ثم نص فلا عبرة بأحد البتة، وإذا لم يكن نص حريض نظر فيه فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد غلط من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا قاله بعض الخلف، لأن ما عليه السلف أسلم لأن طريقتهم التفويض في الصفات، يعني لم يتدخلوا، قالوا قال تعالى استوى، إذن نقول استوى، ما معناه الله أعلم، هذا تفويض، فكانت أسلم سلموا من الوقوع فيه في الزلل، لكن الخلف أعلم ونظروا في اللغة ونظروا في المنطق والمعقول وأخذوا دينهم من فلاسفة ونحو ذلك فتكلموا في المعاني، قال لا السوى ليس المراد به اللفظ، لابد أن نثبت معنى آخر، حينئذ من المحال أن يتكلم الله تعالى بماذا، بكلام لا يعقل ولا يفهم، فأثبتوا معاني فصاروا ماذا، فصاروا أعلم وأحكم، هذا الذي قالوه. وقد غلط من زعم أن طريقة السلف أسلم، يعني سلموا من الزلل، لكونهم قد فوضوا معاني الصفات وأثبتوا ألفاظا مجردة فقط، مع كون ذلك فيه طعن في الله تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه تكلم بكلام وأمر الناس بشيء، وكان أكثر ما يتعلق به في القرآن بصفاته وأسمائه، ولا يعقلها لا محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا جبريل، لا يدري ما معنى السوى ولا العليم ولا الحكيم إلى آخره. قال: قد غلط من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هذا القائل لم يعرف قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حق المعرفة، كيف يكون هؤلاء المحجوبين المنقوصين الحيارة أتباع اليهود والنصارى أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه من السابقين الأولين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء الذين وهبهم الله علم الكتاب والحكمة وأحاطوا من حقائقه ومعارفه ما عجز أولئك عن فهم معانيه وإدراكه، ثم كيف يكون خير قرون هذه الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وصفاته وآياته من هؤلاء الأصاغر المنقوصين الحيارى المتهوكين. ولا شك أن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلال. أو كذلك تقديم الخلف في فهم آيات النصوص على فهم السلف هذا باطل مردود عليهم مطلقا. قال رحمه الله تعالى: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال، هذا معطوف على قول اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، يعني يعتبر من الأصول. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، إياكم هذا التحذير، عليكم وإياكم، عليكم هذا بمعنى ماذا؟ الزموا، أمر يعني اسم فعل أمر، حينئذ أوجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم، وقوله وإياكم يعني حذر، وهنا المراد به التحريم، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قوله حيث قال أي في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحافظ أبو نعيم: جيد صحيح. وفي هذا الحديث الحث على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعها. عليكم بسنتي قدمها. وفيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته ووجوب اتباعها مع عدم وجود سنته، قيده يعني إذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سنة وعلمنا سنة أبي بكر أو سنة عمر أو عثمان أو علي، حينئذ صارت سنة هؤلاء واجبة، واجبة الاتباع بهذا النص، لكن بشرط ألا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولذلك قيده قال: ووجوب اتباعها مع عدم وجود سنته، أما إذا وجد سنته صلى الله عليه وسلم فهي واجبة الاتباع. وفيه أن للخلفاء سنة، أن للخلفاء سنة، وأن الأخذ بها واتباعها رشاد وهدى. وفيه أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم حجة لا يجوز العدول عنها بخلاف غيرهم من ولاة الأمور، هذا ما يتعلق به بالخلفاء. إذا سن خليفة من الخلفاء الراشدين أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي صار سنة واجب الاتباع، بشرط ألا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم سنة. أما من عداه من الخلفاء إن وجد حينئذ نقول هذا لا يعتبر سنة، لا يعتبر سنة، وإنما يعتبر داخل في ماذا؟ فيما يأمر به فينظر، فينظر فيه إذا أمر بطاعة أو أمر به بمعصية. قال رحمه تعالى: ولحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم. وهذا القول هو الحق، يعني أنه يجب اتباع سنة أبي بكر وسائر الخلفاء الراشدين الأربعة بشرط عدم وجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم توجد سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ووجد سنة لأبي بكر فهي واجبة الاتباع مطلقا إلى آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده هنا وإنما أطلقه فصار سنة متبعة مطلقا إلى آخر الزمان. قال: وسنة الخلفاء الراشدين وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما في حديث سفينة: الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون ملكا، رواه أحمد وصححه ورواه غيره. وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، والراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه، غوى غاوي علم ولكنه عمل به بخلافه صاحب هوى. المهديين يعني أن الله سبحانه يهديه من الحق ولا يضلهم، ولا أن الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى الحق ولا يضلهم عنه. فالأقسام 3: راشد وغاوي وضال، راشد وغاوي وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية، لم يعرفه بالكلية. انتهى من كلام رجب رحمه الله تعالى. قول تمسكوا بها أي بسنة سنته وسنة خلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ آخر الأضراس يعني لا تتركها لا تفارقها. قول محدثات، إياكم محدثات الأمور، محدثات بضم الميم وسكون الحاء، محدثات بضم الميم وسكون الحاء جمع محدثة مفعلة، والمراد بها البدع، محدثات المراد بها البدع، فكانت بدعا اعتقادية أو قولية أو عملية. والبدعة لغة كل شيء عمل على غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية ف فهي ما لم يدل عليه دليل شرعي، يعني التعبد لله تعالى، ويدخل فيه كذلك العادات فيما يتعلق به أنه ما لم يرد به شرع، كل ما لم يرد به الشرع فالتعبد به يكون ماذا؟ يكون بدعة. يعني التعبدات هذا متفق عليها أنها تدخلها البدعة، وأما العادات هذا مختلف فيها، هل تدخل البدعة أو لا؟ والصواب أن تدخل البدعة، لكن محل نزاع، محل نزاع، ليس كالبدعة التي تكون داخلة في العبادة. يعني إذا تعبد لله تعالى بعبادة بالإجماع أنه ماذا؟ أنه بدعة. وأما إذا كان في من قبيل العادات كالأعياد ونحوها هذا مختلف فيه، والصواب أنه ماذا؟ أنه داخل في مفهوم بدعة كما قرر الشاطبي في الاعتصام. قال: وأما البدعة الشرعية فهي ما لم يدل عليه دليل شرعي. فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة، وهو عام هذا، يعني ما يتعلق بالعموم اللغوي على الشرعي هذا في كل حقيقة شرعية، ولم يستثني بعضهم إلا الإيمان. إذا سلمنا بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، حينئذ هو شيء واحد تصديق، لكن في الشرع ها ثلاثة أركان، إذن زيادة، زاد المعنى الشرعي زاد على المعنى اللغوي، هذا الذي يستثنى، وزاد بعض أمرا أو أمرين، لكن الغالب والأصل المضطرد أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، أعم من المعنى الشرعي، ولذلك ليس العكس، المعنى اللغوي أعم من الشرع، ولذلك الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن في الحقيقة الشرعية أخص، وكذلك الصيام في اللغة الإمساك، مطلق الإمساك، لكنه في الشرع إمساك مخصوص، وهكذا. نعم، صواب العكس. قال هنا: فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة، هذا عام في سائر الحقائق. قالوا: هذا الحديث دل على التحذير من البدعة بل التحريم، والرد على من زعم تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة. ما وجه الاستدلال؟ فإن كل بدعة، ولم يخصص إياكم ومحدثات الأمور، كل محدث أضافه الأمور جمع أمر، وكذلك كل بدعة ضلالة، فحكم على أن كل بدعة ضلالة، فالتقسيم حينئذ يكون ماذا؟ يكون باطلا مردودا على صاحبين. وأما قول عمر نعمة البدعة في صلاة التراويح، فالمراد بها البدعة اللغوية، إذ أصل صلاة التراويح مشروعة، فقد صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم تركها لما خشي أن تفرض عليهم. يعني في بعض التعليلات أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها لأجل ماذا؟ لأجل ألا تفرض عليهم. وتنقسم البدعة إلى قسمين: بدعة اعتقاد، وهو اعتقاد خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه البدعة ماذا؟ بدعة اعتقاد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الثانية بدعة عملية، بدعة عملية تتعلق بماذا؟ بالعمل، قد يقول قولا يكون بدعة، قد يكون عملا بظاهر جوارحه ويكون بدعة. بدعة عملية، وهو التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع. والبدعتان غالبا متلازمتان، يعني لو قال أكل اللحم بدعة لا يجوز، هكذا من هوى بنفسه، لو اعتقدوا تشريعا مسألة أخرى، لكن هكذا هوى في نفسه حينئذ يكون ماذا؟ يكون بدعة. أو تقرب إلى الله تعالى بترك اللحم، أكل اللحم، يكون مبتدعا، يكون مبتدعا. ونص على ابن تيمية رحمه الله أن من ترك أكل اللحم ونحوه باب التقرب أنه من البدع، يعتبر من البدع، لكن إذا كان لا تقبله نفسه هذا لا يكون بدعة. قال: والبدعتان غالبا متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن أخرى، لأنه إذا ابتدع بظاهره دل على أنه اعتقد، لا يمكن أن يفعل إلا ويعتقد ماذا؟ القربة، إذن هو الغالب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: اعلم أن المحدث على قسمين، البدعة محدث ليس له أصل من الشريعة، فهذا باطل مذموم، باطل مذموم، يعني يريد ماذا؟ أن يشير إلى ما ذكره الشاطبي أن البدعة نوعان: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية أن يكون الأصل من أصله هذا محدث، بمعنى أنه زاد صلاة سادسة لا وجود لها، لكن لو كان الأصل مشروعا كالتسبيح مثلا وقراءة القرآن والصلاة، لكن زاد وصفا، زاد وصفا، كما لو سبح جماعة كبر وحد إلى آخره، وكانوا جماعة قرروا الله تعالى به بالذكر الجماعي، أصل الذكر مشروع أو لا؟ مشروع، لكن الصفة هذه بدعة. إذن قد تكون البدعة باعتبار الأصل، وقد يكون الأصل مشروعا لكن باعتبار الوصف صار ماذا؟ صار بدعة. قال رحمه تعالى: محدث ليس له أصل من الشريعة وهذا باطل مذموم، ومحدث بحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم، لأن البدعة ولفظ المحدث لا يذمان لمجرد الاسم بل لمعنى مخالفة السنة والداعي للضلالة، ولا يذم ذلك مطلقا، فقد قال سبحانه ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث الآية، وقال عمر نعمة البدعة يعني التراويح، وهذا حمل النظير عن النظير إذا كان في باب التعبدات هذا يعتبر بدعة كذلك، لأن القياس لا يدخل العبادات، قياس لا يدخل العبادات لا سيما في أصولها، يعني تقاس عبادة على عبادة هذا باطل لا يصح، وإنما قد يتجوز بعض الفقهاء وهذا يسوغه حتى ابن تيمية رحمه تعالى أنه قد يكون في أثناء العبادات قياس، أما في أصلها فلا، قد يقاس في داخل الصلاة شيء على شيء لكن لا تجعل أصل الصلاة ماذا مشروعا، فحينئذ لو قاس صلاة على صلاة وأذن بها كما لو جوز صلاة في وقت معين حينئذ يقول هذا قاس صلاة على صلاة، لو جعل صلاة ليل ولم تكن من قيام الليل قياسا على صلاة الضحى نقول هذا باطل، أو جعل بعد الظهر مثلا صلاة قياسا على صلاة الضحى باعتبار ماذا كونها مضافة إلى الضحى نقول هذا باطل، قاس شيئا على شيء، لكن في أثناء الصلاة قاس شيئا على شيء كما لو قاس القبض بعد الركوع على القبض قبل الركوع، حينئذ ماذا يقول هذا جوزه بعضهم وليس لهم دليل أصلا في من يقبض بعد الركوع إلا القياس كما قال غير واحد من الحنابل أيضا، وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاس ماذا قال بدلا من أن تكون اليدين هكذا مرسلة بعد القيام حينئذ قياسا على ما قبل الركوع هذا قياس جوزه بعضهم، والصواب أنه يمنع مطلقا لكن هذا موجود عند الفقهاء. إذن حمل النظير على النظير في باب العبادات إن كان في أصل العبادة فباطن لا تصح، وإذا كان في أثناء الصلاة مثلا أو في أثناء العبادة فهذا سوغه كثير من الفقهاء. قال رحمه تعالى ولفظ المحدث لا يذمان لمجرد الاسم بل لمعنى مخالفة السنة والداعي لا إلى الضلالة، فإذا كان أراد به القياس مطلق القياس فقد قال أنه يقاس حكم على حكم لك في بابه لا في باب التعبدات، وحينئذ يكون حمل النظير على النظير فلا يقال بدعة ولا يقال ماذا أنه محدث، ولو قيل بأنه محدث لا يكون مذموما لأن محدث هذا صار ماذا لفظا عاما. وقال عمر نعمة البدعة هذه يعني التراويح، قال الشيخ تقي الدين وأصل ضلال أهل الأرض إنما نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله، ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة مذاهبهم يعني بنى عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم فالأصل في العبادات ألا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله يعني التوقيف، والأصل في العادات ألا يحظر منها إلا ما حضره الله يعني الأصل فيها الإباحة، فرق بين البابين، العبادات الأصل فيها التحريم إلا ما شرعه الله تعالى التوقيف، العبادات توقيفية، وأما العادات فالأصل فيها ماذا والأعراف الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على المنع منه. قال العلماء رحمه الله تعالى العبادات مبنية على التوقيف والاتباع لا على الاختراع والابتداع، فالأصل في العبادات التحريم إلا ما شرعه الله ورسوله، ولهذا يشترط للعبادة شرطان الإخلاص والمتابعة كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كائنا ما كان، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبته إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار ضعيف هذه، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقال الأوزعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، إلى غير ذلك من الأدلة على تحذير الأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة. وتقدم أن المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له من الشرع يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة، يعني ما دل عليه ماذا أصول العامة، الأصول العامة تدل على بعض المسائل هذه من قبيل استحسان ونحوه. قوله ويعلمون أي أهل السنة والجماعة أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أصدق منه قولا ولا أخبر قوله ويعلمون أن أصدق إلى آخره، فلا أحد أصدق منه قولا ولا خبرا، فكل ما أخبر به سبحانه فهو صدق وحق لا مرية فيه لا شك فيه، لا مرية فيه ولا شك. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد، هذا الشاهد، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. قوله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي بفتح الهاء وسكون الدال، هدي هدى في وجهان، السمت والطريقة والسيرة، وقرئ بالضم هدى أي الدلالة والرشاد، والمراد تفضيل دينه وسنته على سائر الأديان والسنن. فدينه صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان على الإطلاق، وكذلك دينه أكمل الأديان على الإطلاق، وشريعته أفضل الشرائع، اختارها الله لخيرته من خلقه والأمته خير أمة أخرجت للناس، وجعلها حجة باقية إلى يوم القيامة لا يتطرق إليها النسخ ولا يعتريها التبديل والتغيير الذي وقع في الشرائع قبلها. ولهذا المعنى الذي ذكرناه كان كل عاقل من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعترف بأن دين الإسلام حق، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أطاعه منهم دخل الجنة، بل كثير منهم يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم، كما أطبقت على ذلك الفلاسفة، وكما قال ابن سينا جعلوا دينا، هنا فلاسفة جعلوا دينا، أجمع الفلاسفة، قال كما قال ابن سينا أجمع فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم ناموس أعظم من هذا الناموس، هذا إجماع، هذا حجة وليس بحجة. قال أجمع فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم ناموس أعظم من هذا الناموس، ولا شك أن هذه الشريعة العظيمة الكاملة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخلاقه وأقواله وأفعاله وسيرته صلى الله عليه وسلم كلها من آياته ودلائل نبوته، يعني من آياته التي تسمى المعجزات، كما أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، فقد جبله الله سبحانه وتعالى على أجمل الأخلاق وأزكاها، واختار له أفضلها وأولاها، وأخلاقه مقتبسة من القرآن، يعني يعمل بما أمره الله تعالى به، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال العوفي عن ابن عباس وإنك لعلى دين عظيم، يعني فسر الخلق والدين، يعني هو دين الإسلام. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن، يعني إذا قرأت القرآن عرفت ماذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فما أمره أمر إيجاب أو استحباب إلا وامتثله، وما نهاه نهي تحريم أو كراهة إلا وقد امتثله، وهذا هو عين الخلق. أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى، فقالت كان خلقه القرآن، يمتثل ما أمر الله تعالى به. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم مهما أمره الله به في القرآن امتثله، ومهما نهاه عنه اجتنبه، هذا ما جبله الله سبحانه عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها، فكان فيه صلى الله عليه وسلم من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يمكن وصفه. وقد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا عرفنا الخلق بمعنى الدين حينئذ لا إشكال في فهم هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى من أصول أهل السنة والجماعة ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس، وفي نسخة أصناف الناس، يعني لا يقدمون كلام أحد من الناس على كلام الله تعالى مهما كان، وإنما المقدم ما هو كلام الله تعالى على كلام غيره جل وعلا من البشر. قال رحمه الله تعالى ويؤثرون كلام الله إلى آخره، أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من خلقه كائنا من كان، ولا يعدلون عنه ولا يعارضونه بمعقول ولا قول فلان. هذه الجمل وهذه الأصول ما أجملها وما أسهلها وما أيسرها أن تكون كلاما، لكن المحك إذا جاء ماذا؟ تنزيل، إذا ابتلي العبد بنازلة أو نحو ذلك، وكان بين قولين بين آية وبين رأي فلان، حينئذ يأتي المحك، يأتي الابتلاء. وإلى الكلام سهل، هذا نتبع الكتاب والسنة إلى آخره، ثم بعد ذلك لا كتاب ولا ولا سنة. قال رحمه الله تعالى: ولا يعدلون عنه ولا يعارضونه بمعقول ولا قول فلان، فإنه الفرقان المفرق بين الحق والباطل والنافع والضار، وهو الإمام المؤتم به، وهو الإمام الذي يجب اتباعه والرجوع إليه عند تنازع، إذ لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بحبل الله، ولا نجاة إلا بالتمسك بما جاء في كتابه، فإنه الشفاء والنور والحياة الحقيقية. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: هو القرآن. اعتصم بحبل الله يعني بماذا؟ يعني بالقرآن، وهو امتثاله. وقال عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، وعصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في القرآن هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد والترداد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا كل معاني صحيحة ثابتة ولو لم يثبت الأثر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وعلم ما يكون، والعلم بالخالق أمره وخلقه، أخرجه ابن رزين، انتهى. وقد سماه سبحانه وتعالى روحا، يعني سمى القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، كما أن البدن يتوقف على الروح، كذلك الدين والحياة الحقيقية تتوقف على الكتاب. ونورا، أي سماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إليه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، والرجوع إلى سنته بعد وفاته. لأن هذه الآية خاطب الله تعالى بها الصحابة، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وكذلك إلى الرسول، حين الرسول موجود بين أيديهم، إذن إلى ذاته أو الذي يحكم بينهم، وبعد وفاته حينئذ لم يكن موجودا عليه الصلاة والسلام، فإلى سنته، فردوه إلى الله والرسول. قال: هذا معناه بإجماع المفسرين، فيجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولا يجوز العدول عنها ولا معارضتها ولا الاعتراض عليها، ففيها غاية البغية وفصل النزاع. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالكتاب كاف، كتاب كاف، فلا عدول عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، فيما سبق فيما يتعلق ماذا؟ بكتاب الله تعالى. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس، هذا فيما يتعلق بكلام الله تعالى، فلا يقدم قول أحد كائن من كان على كلام الله تعالى. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، أي يقدمون شرعه ودينه، فدينه أكمل الأديان على الإطلاق كما سبق، وشريعته أفضل الشرائع. فمن ادعى أن هدي غير محمد أفضل من هديه، أو ادعى غناه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة، سواء ادعى ذلك لنفسه أو لغيره، فهو من أضل الناس بل كافر. بل من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه في شيء من أموره الباطنة والظاهرة فإنه كافر يجب أن يستتاب. كافر هذه زيادة من عندي. فإنه كافر يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كائنا من كان، يعني مرتد، يعتبر مرتدا. هذا تفسير. ذكر ذلك شيخ الإسلام تقي الدين في كتابه الفرقان، وكذلك من زعم أن الشريعة قاصرة وأنها لا تساير الزمن، لا تصلح لي لهذه الأزمان المتأخرة، الناس وصلوا إلى قمر ونحن نجلس نقطع يد السارق ونرجم الزاني، هذا لا يحسن، لا يليق به بالحضارة الغربية والعالمية ولا إلى آخره، هذا لا يقول إلا زنديق. وإن أظهر ذلك فهو كافر مرتد عن الإسلام، إذا أبطنه فهو زنديق، لكن إذا تكلم به فهو ماذا؟ فهو كافر، إنه أعلن كفره يكون منافقا، ثم إذا أظهر الناقض صار ماذا؟ صار كافرا ظاهرا. قال وأنها قاصرة لا تساير الزمان، وأنه يسوغ له سن النظم والتعليمات لكل زمان بما يناسب على زعمه، تشريعات البرلمانات. قال أو زعم أن النظم الإفرنجية أحسن من نظام الشريعة أو نحو ذلك من الأقوال فهو زنديق، يعني كافر، لكنه زنديق باعتبار ماذا؟ إذا اعتقده، وأما إذا أظهره ودعا إليه وجعله أصلا إلى آخره وحسنه ودعا، نقول هذا يعتبر ردة عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، هذا تعليل لقوله الجماعة. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، لهذا اللام للتعليل، لكونهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. سموا ماذا؟ أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل السنة والجماعة. إذا فهمت هذا تفهم ماذا؟ أن الأشاعرة لن يكونوا، لا يكونوا ولن يكونوا لا في الحال ولا في المستقبل من أهل السنة والجماعة، صحيح أو لا؟ لأنهم لا يقدمون ولا يؤثرون كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام أحد من البشر، بل يجعلون العقل مقدما على كلام الله تعالى ومقدما على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كيف يكونوا من أهل السنة والجماعة؟ هذا من أمحل المحال، لا يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وذلك لاتباعهم، اتباع لابد من اتباع، وإلا ما صار ماذا؟ صالحا لأن يدخل تحت هذا اللقب، هذا لقب شريف، لقب سلفي سني، حينئذ لا يصلح أن يدخل تحته إلا من كان صادقا عليه الوصف. أهل الكتاب والسنة يعني متبع للكتاب والسنة، من لم يتبع حينئذ لا يكون صادقا عليه الوصف، سواء أخرجناه من الإسلام أو لا، هذه مسألة أخرى. المراد هل يصدق عليه الوصف أو لا؟ لو قيل الأشاعرة عند كثير ليس كفارا، لكن لا يصدق عليه ماذا؟ وصف أهل السنة والجماعة. ولا يلزم من ذلك ماذا؟ كما نقول ليس بمؤمن وهو مسلم لا إشكال فيه، أو ليس بمحسن وهو مؤمن لا إشكال فيه. إذا ننفي وصف أهل السنة والجماعة ولك أن تبقيهم على الإسلام. قال وذلك لاتباعهم للكتاب والسنة الثابتة عن نبي صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع، حتى الفروع أن يجعل ماذا؟ الحاكم ما هو؟ كتاب السنة. لا يوجد حاكم أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد مطلقا، وإنما الحاكم من هو؟ المتبع أو الكتاب والسنة، هذا الأصل. وإنما هؤلاء ننظر في أقوالهم من باب الاستعانة بفهم الكتاب والسنة بفهم أقوالهم فقط، ثم بعد ذلك ينتقل لمرحلة ثانية وهو أن يرجع إلى الكتاب والسنة. أما أن يبقى عمره كله لا يقلب نظره إلا في كتب الأحناف أو المالكية والشافعية، هذا أضاع نصيبه وحظه من اتباعه، هذا قد وقع في محظور كبير. وإنما يجعله فقط مرحلة ثم بعد ذلك يتجرد ويرجع إلى الكتاب والسنة. ولذلك قال في الأصول والفروع، فالاتباع ليس خاصا باب المعتقد، وإنما يكون في ماذا؟ يكون في باب الاعتقاد، ويكون كذلك في باب الفروع، يعني الأحكام الشرعية التكليفية. ثم خلاف يعرض على كتاب السنة لا يعرض على مذهب فلان وفلان، هذا خطير. قالوا والأخذ بهما وتحكيمهما في القليل والكثير والاستغناء بهما وتقديمهما على قول كل أحد كائن من كان، بخلاف الخوارج والمعتزلة، بخلاف الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم، فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقة، لا يتبعون الدين أصلا. نعم لا يتبعون الدين، لا يجعلون الإسلام هو الفاصل والحكم بين العباد، وإنما يجعلون عقولهم هي الفاصل. قال فهنا وسع فيه في العبارة، ومن وافقهم في بعض أقوالهم فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتزلة يقولون هذه أخبار أحاد، هذه أخبار أحاد، وأخبار الأحاد لا تقبل في باب العقائد. ومن قال لكم أن أخبار أحد لا تقبل في باب العقائد؟ يحتاج إلى إثبات من جهة الشرع. والرافض يطعنون في الصحابة ونقلهم، والخوارج يقول قائلهم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فيجوزون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظلم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو. هذا تقييد أولى مما أطلقه المصنف في أول الفصل، وهو بيان ماذا؟ أن السنة هي ما أوثى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، أما التابعون وأتباعهم لا يسمى سنة، لا يسمى سنة البتة. المصنف وسع العبارة: السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو. وهذا يدل كذلك على أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى سنة، على ظاهر كلام هذا يعني حتى من الصحابة، لأنه ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هذا حكم شرعي، يعني إذا لابد من ماذا؟ لابد أن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو يقر، فإذا انتفى القول والفعل والإقرار انتفى وصف السنة، هذا الأصل، ولو كان فيه الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، اجتمعوا على ماذا؟ على التمسك بالكتاب والسنة. أهل السنة إذن صار مصدرهم السنة، والسنة تأمر بالقرآن، ثم اجتمعوا على ذلك، اجتمعوا على ذلك. قال: لاجتماعهم على آثار الرسول والاستضاءة بأنواره وتحكيمه في القليل والكثير. فالجماعة هم المجتمعون، جماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكانوا شيعا، لأن المتبع للكتاب والمتبع للكتاب ولو كان في بلدين فهما مجتمعان، صح أو لا؟ الذي يكون على عقيدة السنة الجماعة هنا، والذي يكون على عقيدة السنة الجماعة في أقاصي الأرض، هذا مجتمع معك أو لا مجتمع معك، لأن العبرة بماذا؟ بالمنهج والسلوك والطريق والدين والكمال في باب الاعتقاد والعمل. قال: فالجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، والذين فرقوا دينهم خارجون عن الفرقة الناجية. فرقوا دينهم يعني ما اجتمعوا على الكتاب والسنة، خارجون عن الفرقة الناجية، وإذا خرج عن الفرقة الناجية خرج عن أهل السنة والجماعة، عن الطائفة المنصورة، هذه ألفاظ والمسمى واحد. وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهم، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا لست منهم في شيء، شيء نكرة في سياق النفي مطلقا، لا في قليل ولا في كثير. ولذلك المبتدع، وهذه الآية حملها كثير من السلف على أهل البدع، أهل الأهواء من خوارج غيره، البدعة والمبتدع الأصل المفاصلة، الأصل المفاصلة، ولذلك هجر المبتدع يعني مقاطعته، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة مجمع عليه عندهم في معاملة أهل البدع، فينظر فيه بهذا الاعتبار، المبتدع هذا يهجر كلية ويحذر منه. قال: في المرقاة المراد بالجماعة أهل الفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثار صلى الله عليه وسلم في النقير والقطمير، ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير، يعني لم يأتوا ببدعة. وقال بعض العلماء: المراد بالجماعة من كان على الحق ولو واحدا، من كان على الحق ولو واحدا، ويصدق عليه ماذا؟ أنه مجتمع، لأنه إذا استحضر أنه في غربة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غربة، حينئذ يشعر بأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا استشعر العبد أنه على طريق واحد مع النبيين مطلقا ومع الصحابة رضي الله تعالى عنه، حينئذ زالت عنه وحشة الغربة. قال رحمه الله تعالى: من كان على الحق ولو واحدا، وذلك لأن الحق هو ما كان عليه الجماعة في الصدر الأول، هذا هو الحق. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، وهذه جملة جيدة يعني ينبغي التدبر والتأمل فيها. الحق ما كان عليه الجماعة في الصدر الأول، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولذلك نحن نقول في مسألة العذر بالجهل: ائت بقول صحابي حكم على من ذبح لغير الله أنه مسلم، هيهات هيهات أن يأتي به بقول واحد للصحابي أنه حكم على من تلبس بالشرك بأنه ماذا؟ بأنه مسلم. فما كان من ظاهر النصوص هو تكفير من تلبس بالشرك، الصحابة لن يخالفوا ظاهر النصوص، فإذا كان كذلك حينئذ مذهب الصحابة ما هو؟ تكفير من تلبس به، بعد ذلك لا تبالي بأحدا مهما قال قائل أنه يعذر لا يعذر، هذا تجعله وراء ظهرك، لأن العبرة بماذا؟ بالنص وفهمي عن السلف الصالح، وأهم ما يدخل في السلف من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن قال هنا: الحق ما كان عليه الجماعة في الصدر الأول، فالميزان هو الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن هذه المسائل مسائل اعتقاد، بل هي من أصول الاعتقاد. حينئذ كيف يقال بأن الصحابة لم يتكلموا أو لم يفقهوا هذه المسألة أو لم يعلموا هذه المسألة؟ فهذا طعن في الصحابة، وأن القرآن لم يبين تلك المسألة. لا، القرآن كله من أول لأخير يدل على أن من وقع في الشرك وهو مشرك وهو كافر وتنزل عليه أحكام في الدنيا والآخر، هذا الأصل. القرآن كله يدل على هذا، فكيف يقال بأن المسألة فيها خلاف أو أن فلان أعذر وفلان لم يعذر الآخر؟ هذا من الوقوف مع آراء الرجال والإعراض عن الشرع، الإعراض عن الشرع، وهذا من أبطل الباطل. وقس عليه ما يتعلق بالإيمان والقدر ونحو ذلك. قال: وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، يعني في النهي عن التفرق والاختلاف باعتبار ماذا؟ مع وجود السنة. حينئذ لا يحل لأهل السنة والجماعة أن يتفرقوا بما لا يكون أثرا في التفرق. أما إذا تفرقوا من أجل ماذا؟ من أجل بدعة، فالذي ابتدع هو الذي فرق الجماعة، هو الذي خرج عن الجماعة، وليس الذي ينكر عليه، وليس الذي يكفره أو يبدعه أو يفسقه. إنما الذي كما يعبر الآن يقول ماذا؟ وحدة الصف. وحدة الصف تكون بماذا؟ تكون به بالاتباع للكتاب والسنة. الذي يخالف هو الذي شق الصف، وليس الذي يدعو الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة وكفر هذا وبدع هذا وضلل هذا يقول هذا فرق الصف. لا، هذا يجمع الصف، لأنه يردهم إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. واضح هذا؟ حينئذ يكون باعتبار الاتباع الموافق لي للنصوص. إذن القول في الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس في تفسير الآية: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل بدعة. انظر، جعلوا ماذا؟ أهل بدعة والفرقة، جعلوا ماذا؟ داخلين فيه في الآية، والآية تعم الكافر وكذلك تعم أهل بدعة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، يعني الجماعة التي تتمسك بالكتاب والسنة، لا تأتي بمسائل قابلة للنزاع والخلاف فتثيرها فتجعل الفرقة بين المسلمين، هذا لا يجوز شرعا. لكن فيما ذا في الخلاف الذي هو خلاف سائق، فلا تجعل المقاطعة والبلاء والفتنة فيما يتعلق مثل هذا الخلاف. لكن المسائل المتعلقة بالخلاف الجوهري الذي ينبني عليه إيمان وتوحيد، هذا يجب إنكاره. قال يعني وحديث ورد عن ابن مسعود أنه قال: الخلاف شر. خلاف شر، أي خلاف؟ خلاف الكتاب والسنة، خلاف الكتاب والسنة. وحديث: إن أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة إلى آخره، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، إلى غير ذلك من الأدلة في الحث على الاجتماع وذم الاختلاف والتفرق. إذن الاختلاف المراد به ما يخالف الكتاب والسنة، ما يخالف ما عليه الصدر الأول السلف الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالذي يكون مخالفا هو الذي انشق عن الصف، وليس الذي يزجر هذا وينهى هذا ويبين أن هذا سنة وهذا بدعة يكون ماذا؟ شاقا للصف. قال رحمه تعالى: وينقسم الاختلاف إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فالأول الذي اختلاف تنوع هو ما يكون القولان أو الفعلان مشروعا، كما في أنواع الاستفتاحات وأنواع القراءات والأذان ونحو ذلك مما قد شرع جميعه. وأما اختلاف التضاد فهما القولان متنافيان إما في الأصول أو في الفروع، أو في الفروع. ويزاد على النوع الأول ماذا؟ ما يختلف فيها العلم، الاختلاف السائر، يعني يكون ثم دليل ويكون ثابتا ثم يختلفون في فهم الدليل، في فهم الدليل، بشرط ماذا؟ بشرط ألا يكون ثم إجماع. فلو اختلفوا في مسألة متأخرة ثم إجماع عن الصحابة، هذا الخلاف باطل يعتبر، لكن يكون ماذا؟ ثم خلاف عن السلف ثم انتقل إلى الخلاف إلى الأمة، هذا يكون خلافا سائغا. قال رحمه تعالى: والإجماع وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني ما يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. ثم قال: والإجماع، لعله ابتدأ ماذا؟ كلاما جديدا يزيد على ما سبق، أو يكون معطوفا على التمسك، بمعنى أنهم يؤثرون، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على كلام غيره، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، وكذلك يتمسكون بماذا؟ بالإجماع، لأن هذا هو الأصل الثالث كما قال، وهو الأصل الثالث. والأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث ماذا؟ الإجماع الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني تثبت به ماذا؟ أحكام الشريعة، سواء كان في باب الاعتقاد أو كان في غيره. وهم أي أهل السنة والجماعة يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق به بالدين. قال الإجماع لغة، الإجماع يطلق لغة على العزم، على العزم يعني في اللغة، كما قال سبحانه فأجمعوا أمركم، وقال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني لابد من العزيمة، نية، الإرادة، وهذا يتأتى من الواحد والجماعة، وهذا يتأتى يعني عزم من الواحد والجماعة، بخلاف المعنى الثاني الذي هو ماذا؟ الاتفاق. الاتفاق لا يكون ماذا؟ يتفق مع نفسه ما يتصور، لما يتفق مع غيره إذا لابد من ماذا؟ لابد من اثنين فأكثر، وهو المراد هنا في الإجماع، المراد به الاتفاق. أما العزم فهذا يتصور من الواحد، يعني إذن يعزم. قال ويراد به أيضا الاتفاق وهو المراد هنا. وصلاحا عند أهل الأصول، عند أهل الأصول هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، اتفاق علماء العصر، يعني لابد من الاتفاق. ثم قال علماء العصر بمعنى أنه لا يخرج عنهم ماذا؟ واحدا، فإذا خرج واحد عنهم لا يكون ماذا؟ لا يكون اتفاقا. ثم لابد من تقييده أن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يكون إجماع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أجمع الصحابة على كذا، ولو كانوا متفقين لا يسمى إجماعا، الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال على أمر ديني، يعني على أمر دنيوي، وهو حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهور، وأنكره بعض المبتدعة من المعتزل والشيع، يعني أنكره من أصله حتى إجماع الصحابة، يعني ليس عندنا دليل يسمى ماذا؟ يسمى إجماعا، هذا الذي عناه. والدليل على حجية الإجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، انتبه هنا ماذا قال؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، ثم أضافه سبيل أي طريق، ثم قال مؤمنين، إذا لابد أن يكونوا متفقين، ولا ما صار سبيل المؤمنين، وإنما صار ماذا؟ سبيل بعض المؤمنين، وليس مأمورا أن يتبع سبيل بعض المؤمنين بل سبيل المؤمنين، ودل ذلك على أن الإجماع حجة، لأنه بين هنا ماذا؟ أنه معرض للوعيد. ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهليه، رواه ابن ماجه. وعن أبي ذر مرفوعا عليكم بالجماعة فإن الله لم يجمع أمتي على هذا، على لم يجمع أمتي إلا على هدى، رواه أحمد. وعن أبي ذر مرفوعا من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، رواه أحمد أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا، رواه أبو داود الطيالسي. وأخرجه البزار أبو نعيم في ترجمة مسعود. وكل الحديث الواردة فيه الاجتماع هذه فيها ضعف، لكن بعضهم يرى أنها بمجموعها تصير إلى قوة حسن فيحتج بها، والنص القرآن السابق هو أصل في باب الإجماع. قال وهو الأصل الثالث، الأصل اللغة الأسفل الشيء وأساسه، وصلاح ما بني عليه غيره. قول الثالث أي من الأدلة التي هي الكتاب والسنة، والثالث هو الإجماع، ثالث هو الإجماع، عندئذ يعتبر الأدلة التي يصلح أن يثبت بها الأحكام الشرعية سواء كان باب الاعتقاد أو الفروع. قال رحمه تعالى وجعل الإجماع، نعم قال والثالث هو الإجماع، ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة، كتاب مقدما على السنة ثم تأتي السنة مقدمة على الإجماع، إذن الإجماع يأتي في المرتبة الثالثة، ولذلك قال وهو الأصل الثالث أي الثالث فيه في الترتيب. قال رحمه تعالى قال الشافعي رحمه الله الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة، اتفاق الأئمة. وروى الترمذي في جامعها معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن كيف تقضي؟ قال أقضي بما في كتاب الله، لم يذكر السنة. قال فإن لم يكن في كتاب الله، فالنظر أول يكون في الكتاب، قال بسنة رسول الله، فجعل السنة مرتبة ثانية. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال أجتهد برأيي ولا آله. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله، هكذا جاء في الرواية. وهذا الحديث كان فيه ضعف لأن العمل عليه عند أهل العلم، وشرح ابن القيم في الإعلام شرحا مطولا. قال والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق به بالدين، هذه شرحها الشاعر لكنها ليست فيه في الواسطية، وإنما قال ماذا؟ مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط. قال قول الذي يعتمد عليه في العلم والدين، الذي يعتمد عليه في العلم والدين، هذا في السابق ما زال يشرح الجملة السابقة، أي السند ويركن إليه للأدلة الكثيرة الدالة على عصمة هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة، وأن الإجماع كما تقدم حجة قاطعة يجب العمل به لما تقدم. قول وهم يزينون، أي أن أهل السنة والجماعة يعرضون جميع الأقوال والاعتقادات على هذه الأصول الثلاثة، فكل متكلم مهما علا شأنه ومهما ارتفع علمه وقدره عند الناس إذا تكلم بقول لابد أن نعرض هذا القول على الكتاب والسنة، وإذا فعل فعلا لابد أن نعرض هذا الفعل على الكتاب والسنة، وإلا صرنا ماذا؟ مقدمين لآراء الرجال على الكتاب والسنة، هذا ضلال مبين. قال يعرضون جميع الأقوال والاعتقادات على هذه الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع، ويجعلون هذه الأصول الثلاثة هي المعيار التي توزن به الأعمال. المعيار هو ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع وفهم سلف الأمة، إذ لا حجة إلا في هذه الأصول المتقدمة. أما القياس ففيه خلاف معروف، صواب أنه مجمع عليه لكن في بابه ليس مطلقا كما ذكرنا، إنما يكون في ماذا؟ فيما لا فيما يصح فيه القياس. قال مما له تعلق بالدين، يعني لا شأن به الإجماع الشرعي فيما يتعلق بالدنيا، أي كصلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات ونحو ذلك. أما ما لا تعلق له بالدين كأمور المعائش والعادات فالأصل فيه الإباحة، فالإجماع ليس بحجة فيها. قال الكوراني لا معنى للإجماع في ذلك، لأنه ليس أقوى من قول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه، وسدل على ذلك بما روى مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمر دنياكم، هذا مرد إلى علم الأصول ينظر في محل الإجماع. مراد هنا ماذا؟ أن الإجماع حجة شرعية قاطعة، وأنه من أصول الثلاثة التي يعتمد عليها السلف كتابا وسنة وإجماعا، هذا المقصود هنا. أما معرفة حقائق الإجماع وشرط الإجماع هذا محله في أصول الفقه. قال والإجماع جميع ما عليه الناس، هذه الجملة التي ذكرت أنها ماذا؟ لعل الزائدة، أي من عبادات ومعاملات وغير ذلك. قول مما له تعلق بالدين هذا في تكرار مع ما سبق، احتراز من اتفاقهم على أمر دنيوي كإقامة مصنع أو حرفة أو متجر أو نحو ذلك، أجمعوا على ذلك، ها جائز أو لا؟ ها جائز، صار حجة ليس بحجة، فإن ذلك ليس إجماعا شرعيا. قال في اللمع أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها، لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ثبت أن قوله إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا، ولهذا روي أنه نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فتركه. ثم قال رحمه الله تعالى والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، هذه من المسائل المهمة، ما هو الإجماع الذي يحتج به؟ ما هو الإجماع الذي يكون حجة؟ عرفنا أنه ماذا؟ من منهج السنة والجماعة، من أصول السنة والجماعة ماذا؟ الإجماع. إذن كل من ادعى إجماعا اتفاقا سرينا وراه ونمشي، قل لا، لابد أن يكون هذا الإجماع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القرون المفضلة الثلاثة الثاني والثالث الإجماع فيها عسير، لكن لو أمكن أو تمكن من نقله في بعض المسائل يكون إجماعا، لكن هذا إثباته عزيز وعسير ليس بالأمر الهين. أما إجماع الصحابة فهو من أسهل ما يكون أن ينقل. قال رحمه تعالى والإجماع الذي ينضبط، أي الإجماع الذي ينضبط أي يحفظ ويمكن نقله وتقول أجمع العلم على كذا، هذا الذي يمكن أن يقال ويضبط ضبطا تاما بدون نقص لا يتخلف عنه عالم ولا إمام ويمكن العلم به، وما كان عليه السلف الصالح لا ما بعد ذلك. بعد ذلك يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة فالإجماع عزيز عسير ممكن عقلا، لكن من الذي ينقله؟ يعني اتفاق العلماء كلهم، الذي يكون في المغرب الذي يكون في أقصى الأرض، حينئذ نقول هذا من الذي وصل إلى هناك وأدرك الآخر ثم بقي ذاك على حياته ولم يرجع إلى عن قوله، أين هذا؟ لو كان الإجماع في هذه الأزمنة مع وجود هذه الاتصالات نحوها، الإجماع الآن عزيز وعسير، لأنه ليس كل أهل العلم بارزين، قد يكون هناك من هو خفي، فكيف حينئذ يدعى الإجماع؟ فإذا كان في هذا الزمن مع وجود إمكان اتصال نحو ذلك الإجماع عزيز، فكيف بما سبق؟ فهو آكد. قال رحمه تعالى: لا ما بعد ذلك، بعد القرون الثلاثة، فتعذر العلم به. العلم به لا إمكانه، فرق بين المسألتين، هو ممكن لكن العلم به هو المتعذر، يعني صعوبة الوصول إليه. فتعذر العلم به غالبا لانتشار الإسلام وكثرة العلماء وتفرقهم في البلاد، فالعلم بحادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار ووقف كل مجتهد عليها ثم أطبق فيها على قول واحد، هذا مما لا تساعد العادة على وقوعه. تحصل حادثة ثم جميع العلماء يتكلمون بقول واحد ويعلم واحد زيد من الناس دون أن يرجع، لو ذهب إلى المغرب وأخذ قول عالم ثم وصل إلى هنا البلاد الحرمين، وحينئذ لابد أن يضبط أن ذاك ما رجع قولي، لو رجع قولي حينئذ بطل الإجماع. هذا لا يمكن، لا تساعد العادة، لا تساعدنا، لا تساعد حتى في هذا الزمان مع وجود الاتصالات ونحوها. قال: هذا مما لا تساعد العادة على وقوعه، لابد أن يبقى على قوله حتى ينتهي من جميع العلماء ولا يرجع. قال: فضلا عن العلم به، وهذا هو الذي أنكره أحمد وغيره، لا وقوع الإجماع. قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. كاذب لماذا؟ من الذي أدراه أن هذا اتفق مع هذا وكيف وصل إلى ذلك؟ قال الإسنوي: ولأجل هذه الاحتمالات، قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، أو كذلك أو كاذب. قال أبو المعالي: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة، هذا هو الصواب. ثم قولان لشيخ الإسلام رحمه تعالى: الإجماع الذي ينضبط هو الزمن الصحابة قبل الفتنة، وهذا هو الصواب، وإجماع بعد ذلك هذا عسير. ثم قول آخر أنه القرون الثلاثة مفضلا، فأدخل التابعين وأتباع التابعين، وهذا فيه عسر كذلك، والإمام أحمد من أتباع التابعين، ومع ذلك قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. إذن زمن الصحابة هو الإجماع، فإذا قيل الإجماع فلا تقبل إلا إجماع الصحابة، من عداه فهو مجرد أقوال. قال رحمه تعالى: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة، أو كذلك. وقال البيضاوي: إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة، ممكن، فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، يعني مكة والمدينة، ومن خرج منهم إلى العراق أو الشام بعد فتح البلاد كان معروفا في موضعه، هذا في مصر وهذا كذا، بأسمائهم هم معروفون. وقال ابن بدران في شرح روضة الناظر بعد ذكر ما تقدم قلت وهو الحق البين، أن الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى في الإعلام: وليس عدم علمي بالمخالف إجماعا، وهذا يحكيه كثير حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول اتفق إلى آخره، والمراد به ماذا؟ عدم علمي بالمخالف، لسيما قد يحكي أشياء بعد زمن الصحابة. قلت اتفق الأئمة، كيف اتفق الأئمة؟ يقول ما في إجماع، حينئذ الاتفاق أو دعوة الاتفاق هذا المراد به عدم علمه به بالمخالف، هذا لا يكون إجماعا، وإن توسع به أو توسع فيه بعض الأهل الأصول بأنه يسمى إجماع، لكن في الحقيقة ليس هو الإجماع الشرعي، وإنما هو ماذا؟ عدم العلم به بالمخالف. قال رحمه تعالى: وليس عدم علمي بالمخالف إجماعا، وقد كذب أحمد من ادعى الإجماع، وكذلك الشافع في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، لا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا. وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، لعل الناس اختلفوا، ما الذي أدراك؟ هذه دعوة بشر المنيسي والأصم، فهذا هو الذي أنكره أحمد الشافعي، لا ما يظن بعض الناس أنه استبعاد لوجوده، استبعاد لوجوده يعني لا يمكن مطلقا حتى في زمن الصحابة، لا هذا باطل، هذا يعتبر بدعة، وإنما المراد به أن الإجماع كائن وواقع، وإنما يكون ماذا؟ في زمن الصحابة، بعد الصحابة ممكن عقلا لكنه ليس بواقع، ليس بواقع، حينئذ يكون محصورا في زمن الصحابة. حينئذ ترى عشرات بل مئات الإجماعات، لا سيما يقول النووي بن عبد البر وغيره، وأصلها لا، إنما هو ماذا؟ عدم علمه بالمخالف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.